السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، كيف الحال؟ حياكم الله في بودكاست كلام كثير. عدنا من جديد، عدنا والعودة أحمد، خاصة نجيكم بقولنا لك البودكاست بالقطارة. أنا ما أدري ليش أنتوا اللي الآن موجودين، قاعدين نسحب عليكم بالشهور بس أنكم موجودين. اليوم في واحد شفته كاتب يا أخي كلام كثير لو يتكلمون عن عن السياسة الأمريكية. قريته؟ ما أدري مين غرد. أظن حامد. ما أدري سمحت سؤال في. سؤالي منشن. نتكلم عن السياسة الأمريكية. إيش رأيك أنت مع؟ أنا طبعاً يميني يساري. محنك سياسي قديم. تخيل نبدأ نتكلم على طول في السياسة الأمريكية. أقسم بالله مرة لا. أنا أحداث أمريكا جيدة بس. No politics. هل هي أصلاً أحداث حقيقية؟ هل يوجد؟ هل الرئيس الامريكي هو فعلا الحاكم؟ نعم. وام هناك ايادي خفيه في تلعب بدور بالضبط. يا سلام. كان يوست ايش يقول؟ I guess we'll never know. لكن ويلكم جميعا، حياكم الله في بودكاست كلام كثير. وش مبارك للمهندس؟ باقي اوكي. قلت لكم ما احد يبارك لي حتى اسلم الوثيقه. ما حياخذ الوثيقه، هات كل يوم واحد يقول له لازم اوقي لك بكره. ولا جاته لازم ياخذها لما اتخرج. انا لا، اللي ضحك انا الحين خلصت، تمام، خلصت اخر اختبار لي في الجامعه، وفك افك الاودس عندي والاقي عندي واحده من المواد عليها صفر ساعه، ما حسبوا لي الساعات وما دخلت في المعدل اصلا. فالحين صرت خايف اني اروح عندهم يقولوا لي انت ما اخذت الماده. ويسووها اي يسووها. بعدين اقول له اخذتها. كيف جاي فيها درجه وهي ما موجود اصلا؟ والدكتور يجح تقول مين انت فجاه؟ انت فاك ايش قاعد يصير؟ جامعتنا يسووها. لا ما يسوونها، ولا جامعه فاك ما يمديني اقول. يبي نص ما يعرفه فين. برضه ما تقدر. ما تهتر. نتكلم بدون اسماء، جامعات السعوديه بدون اسماء. عموما ان شاء الله اقدر اخذ وثيقه، لو اخذ وثيقه حطفشكم. اقعد اقول لنفسي المهندس. ممكن يكون البودكاست اللي بعده شهرين متخرج انا وقتها. اذا ما سحبنا يعني. ايوه وقتها نقول سالفه. لا بثمانية. في واحد قال لي زياد، حتيجي معرض الكتاب اودا جاي يوم الجمعه. دقيقه. قال المواضيع ايوه كم اوكي كم شفت بس انا احاول اربطها ترى. واحد قال لي لان اودا جاي يوم الجمعه، فاحنا رايحين يوم الجمعه معرض الكتاب باذن الله. افضل بإذن الله. كاتب في التاريخ. ايه افضل كاتب في التاريخ. لا بس احنا رايحين مع الكتاب. انا طبعا اودا ما هو مانجا حقي المفضل، لكن نروح نطبل. يعني انت كاتبك ميت. الله ياخذك. شوفك صعدت على المجد لتوغاشي. دام ميورا ميت، المجد لتوغاشي يا بكره يصدع ويقول لك والله ما عاد. لا لا لا المهم واحد قال لي انت حتكون موجود؟ قلت له حكون موجود. قال لي حجي باغتك على سالفه لاب 8. يعني تجلد امي يعني ولا ايش؟ ما اقول لك تجلد. خذ اودا اجلد طلع منه جابات. لاب 8 حتيجي عشان تشوف لاب 8؟ اقول لك لا ما اقول لك خلاص. ويقعد يشوف لك لاب 8 بس ماني عارف كيف حتكون. يبي حتكون مره زحمه، وحيكون مره زحمه. فينيو صغير محمد النعامي خوف يقلبوه. واو ايش رايك انه محمد النعامي هو اللي بيسوي اللقاء هذا؟ سؤال غريب جدا. يستاهل والله يستاهل. شو لا ما يستاهل كذا. لا يستاهل والله بس يستاهل. والله مره يستاهل بس يعني تفضيله شخصي افضل ماجد. بس انا اتوقع ان هم بيقدمونه مع بعض. يعني ما اتوقع ماجد حيكون من هذا، اتوقع بيكون معاه برضو. هو حيجي ماجد مليون في المية وبينسق معاه كثير. يعني بيحطونه الاسر مع بعض. هم كثير من الناس يقولون ما يحبون النعامي. قرب المايكرو. كثير من الناس ما يحبون النعامي عشان ايش يقولون عنه؟ سامج، لانه كذا طفولي شوي. ايوه انا ما اعرفه، شفت له الا والله شفت له لقطه. لا لا لا لا تحسه صار بعيد صح عن اي شو. بس كحقيه ما اشوف في احد يستاهل اكثر منه. من الاثنين هذول بداوا فعلا، بداوا الاندستري تقريبا لحالهم. اول ناس بداوا في العالم الانمي من يوم ما عرفت الانمي تقريبا هم موجودين يتكلمون عنه من 2013 2012. قديمين جدا. ايوه واثنين فاهمين في ون بيس ومتمكنين. ون بيسين الف بالضبط. يقرون في هذا، يقرون في النظريات، وما اتوقع قد قطعوا ابدا. مين يستاهل غيره؟ ما في حستان. إيه؟ بالضبط. لو جاب اي واحد ثاني، مع اني شوف حتى لو جاب مثلا ماهر، من ماهر قد سوى لقاء مع ناس ثانيين، مع اني انا احب ماهر مره احترمه جدا، بس برضو ما احس براحة. لا لا لا لا. ما احس براحه انه ماهر حيكون هو اللي يتكلم. يبغى واحد يفهم مره اعطوه كل ذي حق حقه. بالضبط. هم حقين انمي اعطوهم حقه. فنعمي اودا تستاهل. ايوه يو ميد ات. ايوه بس انه اي اودا يجي جدا. متى اخر ظهور اعلامي لو يعني اخر صوره الاودا هي اللي في التسعينات ديك شكلها. ايوه يقدرون يستخدمون صور هو مدقين. هو ايش الحين ما نعرف عنه ولا ايش. توقع اصلا بيطلع وجهه ولا بيجي بقناع؟ لا ما يجي قناع، احتمال ما يجي. يا اخي استرجل وتعال بقناع. يدخل جوه الصندوق اللي يسوي شيء زي كذا بلادي. يعني حتى مع لقائه مع ذاك حق كونان ما طلع وجهه، كانوا يصورونه يقطعون راسه. إيه اللي قاعد يقطعون راس يقطعون راس حرفين. ما أدري والله، أنا أتمنى صراحة إنه يجي بوجهه كذا خلاص يطلع كمانجاكا حقيقي ككاتب. إيه تتوقع إنه هو لازم يطلع خصوصا بعد ما يخلص ون بيس؟ هو قال إنه أنا بأخذ تور على العالم بعد ما خلص ون بيس، أروح أزور أكثر من دولة. بس بس نيجي السعودية قبل اليابان. تتوقع إنه تشجع بعد سيام، بعد ظهور خروج سيامة للزين الحدث حق نيويورك؟ لا لا لا إن شاء الله. لا لا أنا أقول لك، أنا أقول لك لا لا أنا أشرح لك أكثر، لأنه دائما المتعارف في الإنترنت إنه الناس غاضبين دائما من الكاتب. أوكي. ففي ناس مجانين. سيامة زبال. في ناس مجانين. في ناس مجانين وياخذون الاعمال اكبر من حجمه، ممكن يؤذون الكاتب فعليا. اي اي صح. فبعد ما ظهر سيامه وطلعت ردات الفعل الايجابيه عليه، بس سيامه من اول يطلع، بس لا قد طلع في كوم زي كوميك كون زي كذا، ما ادري بس بس لا بس يطلع يطلع كذا وعنده فيديوهات ويكتب المانجا. لا لا لا اتكلم ظهور جماهيري، ما ادري اذا طلع ولا لا قدام جماهير. اما شفت له ذاك اللقاء حتى الناس كانت تتكلم انه سيامه اخيرا خرج ومش عارفه عموما، ما ادري يمكن كنه قد خرج الحين شكك. إيه كنت فرق بين فرق بين الثرى والثرية والله. سيامة وأودا والله فرق. أوف مين أحسن؟ شوف على أنا محمد أنت كذا ما خيرتني. بدأت الحرب. هي خيرتني من شيئين. يشكر سيامة لكن تسري والله. What؟ والله يسري. أنت مرة تحب سيامة تقول تحب أتاك. أنا أحب أتاك بس أتاك عطبها في الأخير. يعني كاتب طلع مو فاهم عمله نفسه، فهمت؟ هو اعتذر ترى على فكره. ايه اعتذر اعتذر حتى اعتذر قال انه ما قدرت اوصل لكم مشاعر ايرن الحقيقيه. فاودا على انه حالب حالب بعمله في 20 سنه لكن يبقى اودا، فهمت؟ والله يا اخي يا اخي احترمه جدا اودا، والله احترمه يا اخي. سوى لحظات ايقونيه. ايه صعب انك تسوي عمل تخليه نوستالجي بهذا الشكل زي ون بيس، وتشوفه على يعني تشوفه على عده مراحل في حياتك وتكون مستمتع الى يومك ذا. يا عمي انا امس مسوي بث قاعد اقرا الشباتر الاخيره والى الان كذا يحسسني اني باقي طفل. فنان والله، فنان والله فنان يا اخي. ايش اسمها ايش تقولون عن رونالدو؟ ظاهره ظاهره. اي ظاهره. اودا اتوقع انه ظاهره يعني. اي اكيد ما محتاج شهادتي. انا بضرب امك بالمايك يعني. محتاج شهادتي. محتاج شهادتي. مين ظاهر ذا؟ بس اطبله بحدود عشان لا اطلع مطبلجي. لا انت انا يوم من الايام حرجع اقرا ون بيس. يوم من الايام متخرج ممكن ارجع اقرا ون بيس. اي اوكي. في سلبيات اوبفيسلي، في سلبيات عشان نوزن. قلت كلامنا كذا عن ون بيس بس ظاهره. إيه. انه عمل ظاهر. شوف انا ما حغيب عن الدوام، ما حغيب عن الدوام، راح اجيب لهم سكليف عشان عشان ما عشان ما عشان واحد زي هذا، فهمت؟ إيه. الدرجه انا بشوفه حرفيا ماني جاي دوام. قد يكون كاتب المفضل، ما ادري والله، ما عندي كاتب ولا يوكوتارو. يوكوتارو ما اعرف، كلهم احبهم، كلهم ما يطلعون جيهم، ما ادري ايش عارف سالفه اليابانيين. انا اترك اليابانيين كذا عندهم مشاكل اجتماعيه. مشاكل اجتماعيه ايه. بس ما ادري يا اخي، يا اخي اودا لانه قاعد معايا من زمان وقاعد على نفس الرتم تقريبا، يعني قاعد ينزل ويطيح ينزل ويطيح، بس اني الان استمتع بعمله. بس يوكوتارو كل عمل تحفه فنيه ثابت. اودا ما ادري لا تسال. اودا نظامهم كذا، مانجاكاس نظام كذا، عمل واحد لين يخلص امه بعدين يبدا لك عمل ثاني. اودا مانجاكاس حقين اليابان آه. كذا يشتغل لك عمل كامل لين يخلص امه كسنين. عشان كذا قلت لك اودا ديديكيت 23 سنه. او لاحظت شيء، في حاجه دائما يقولونها في ون بيس انه الرسم ون بيس قاعد يضعف، يعني والله قاعد يصير اسوء. بس امس وانا قاعد اقرا المانجا في واحد ارسل لي شابتر 300، ويفكيت شابتر 300 رسم المانجا احسن بكثير من الرسم الحالي حق المانجا مليون مره والله. واي. قلت انا اخوي احمد ريال اقسم بالله يعني على بعيد عن شخصنتي مع ون بيس، ماني ما شخص مع ون بيس، بس والله انه رسم اودا شخابيط. بالضبط اتفق معك 100%. جود قاعد احاول اشوف بانلات. دقيقه خليها بعد ما يجي يوم الجمعه. بعد ما يجي يوم الجمعه اي بعد ما يروح نقول نسافر يا عمي. بس فعليا شوف على صوره رسم توغاشي زمان، توغاشي كان زبال مره، كان زبال. بس الرسم الان والله رسم هانتر الان افضل من رسم ون بيس. على الاقل تقدر تشوف الشخصيات، تقدر تشوف قاعد يصير. اودا انا شيكت اودا في مره شفته على اركا وانو، شوف كذا نزل الشابتر، شيكت على الشابتر فهمت، والله ما فهمت ولا شيء. اوكي الحمد لله مو انا كذا، كان لوفي وكايدو كذا ما فهمت ولا شيء، ومؤثرات كثير ومدري مين تنين، انا وات ذا فاك از هابينج. اصلا في مرات كثيره لما طالع اقول هل هو قاعد يحاول اصلا يعني يمكن هو وصل لمرحلة من الغرور وثقة النفس إنه أنا صاحب ون بيس، أي شيء يسوي الناس حتشوفه. إيه أنا ستايل رسم، ستايل رسم حقه يعجبني بس في القتالات ما يعجبني، فهمت؟ في المانجا مو في كل، يا عمي صار له داون جريد ابن كلب والله، صار له ابن داون جريد. شوف المانجا حقته كيف كانت نظيفة مرة جميلة، وكان يهتم بالتفاصيل، يسوي شيدنج على قولتهم ويهتم في كل حاجة كذا. الشخصيات كانوا 3D تحسه، بعدين ما أدري إيش صار كوميكس، عشان كذا مو كلهم ميورا الراحل. يقعد سنتين يسوي لك صفحة واحدة يلون يلون جتس. ميورا مو مشكلته إنه مو مشكلة ميورا إنه مو قادر يمشي في القصة، أحس يعني معني أنا ما تابعت العمل بس أنا دائما أعرف معاناة الكتاب في البروجرس حق القصة أكثر من الرسم. لا هو الاثنين زي جورج مارتن، هو الاثنين بس يعني حتى الرسم تقدر تجيب مساعدين وزي كذا، بس القصة صعب. حتى لو جبت مساعدين صعب إنك تسوي بروجرس، خصوصا لو إنه كانت قصتك معقدة. لا هو شوفوا لدرجة إنه يصير فيه باترفلاي إفكت كذا، صعب جدا. هو شوفوا عارف فين سياق القصة رايح، فهمت؟ بس على إنه العمل كان ينزل مرة قليل كان يوسع العالم لسه، فهمت؟ أوه. زي توكاشي الحين قاعد يوسع العالم مرة قاعد يوسع العالم. يشوف تقارير صغير. يا مرة قاعد يوسع العالم، فهمت؟ فميورا زكا كان يوسع العالم، كان هو يبغى اللي يرسم، هو اللي بيسوي. بعدين استعان بمساعدين بعد ما مرض مرة. هذه. وترى إلى الآن صدق الآن موقف عند آخر شابتر نزل ميورا. خلاص يا عمي موفان، روح شوف. ود هو موفان مرة، اسمع تعرف اللي ما هو إنه قال لك إيه لا لا مو مو مو مو, مو. لا لا مو لا لا مو يا حنين مرة ما هي صافي الحل صافي الحل اللي كذا عدى ثلاث شباتر كذا ما قريت، قلت خلاص ما فيني آخرتي تجمع بعدين أشوف. بعضهم يجي يقول لي لا تبالغ مسوي لك. لا لا بس الصراحة لويالتي. لا لا مو لويالتي، لو ميورا عايش تقعد بيقول لك اقراها. إيه حق أنا حق راها ترى مو نقول لك بس إنه إنه هو يخوف إنه القصة تخرب ولا يوضح إنه الكاتب الأصلي اختفى، هذا اللي يخوف. ايه زي بوروتو فجأة. بوروتو الله ياخذك. هو أظن المساعد اللي مسك بعدين ايه كيشيموتو بس رجع. يا عمي ما أدري إيش سوى كيشيموتو، منه زبال. والله مرة سيء. يقولوا في إعلان رسمي عن ناروتو قريب إن شاء الله. إيش رأيك في نظرية إن ناروتو للآن في الغيبوبة حقت وتشيها مدرة؟ لا لا لا لا عمي. ما حتكون حلوة. لا لا مرة ما حلوة. وبوروتو كله ما صار ويبدأ يرجع يكمل من هناك. ما يفرق. لا لا. أنا معاه 100%، أي شيء يمحي بوروتو أنا معاه. أنا بوروتو ما أعتبر أصلاً من ناروتو أصلاً. بالضبط. إيه إيه. أشكي لا قاطع أصلاً نهائيا، قاطع تماماً. أوه إلا بيكون تماماً. أنا مع النظرية ذي 100%. أتوقع أغلب الناس مع النظرية ذيك، إلا اللي في ناس يقولوا بوروتو المانجا حقته حلو بس برضو. لا لا ولا. سنات. اللي يقول أنك سفاح وأخوي أنا. غير كذا لا. مين؟ سفاح. ظهر الحين يتابع بورتو. ما أعرفه. في أنا أول شيء قلته في واحدة من البثوث إنه دائما ما أدري إذا قلته في البودكاست، دائما القصص لما تكمل على نهاية العمل الأصلي تفشل. لين جاء بيتر كول سول وكان استثناء. إيش هو؟ بيتر كول سول. بس بيتر كول سول هل فعلًا كمل؟ إيوه. بس كمل قصة سول. وكانت رهيبة. واحدة من الشخصيات بس القصة الأصلية يعني تخيل لو رجعوا. إلا كمل. لا سووا الكامينو سووا البيتر سول. إيه بس الكامينو بس يعطيك إندينج كاملة يعني. ما جابوه. لا نتكلم إنه الحين تخيل يروحون يكملون يقولوا لك جيسي إيش قاعد يصير له الحين في ألاسكا، إيش قاعد يصير له هناك، ويجتمعون. إيه ويطلعون سول من السجن. إيه زي كذا. ما يحضرني أي شيء صراحة سووه نجح. أيوه هذا اللي نقصده. حتى ستار وارز اللي تعتبر سلسلة فاشلة، بوروتو اللي الحين ناس كثير يقول عمل فاشل، فايكنج. فايكنج زبال يا شيخ. ايوه في ناس كثير يقولوا ان عمل فاشل، اتوقع ذي قصص. فكثير من الناس اصلا لما يجي يسوي سبين اوف يرجع لورا. انا كنت اتمنى نور تسوي كذا بدل يروح يكمل بوروتو. اي جيب لي يا شيخ العشيه، جيب لي يا ابويا ابو كاجش، جيب لي كاجويا، جيب لي ابو كاجش يا ابويا، جيب لي اي جبن الناب الابيض، جيب لي اي شيء الا ولد الزبال. لا وبعدين ضحك شموت سوى نفس ولده نفس الاشكال نفس كل شيء ونسخهم كذا، نسخ الشخصيات غير الوان شعورهم وخلى ناروتو ساسكي ملطشه مو المفروض اقوى ناس في عالم النينجا. لا لا لا لا وفت النبوءه اللي ينهي. اي خلاص من حلال. نفس غلطه ستار وورز بالضبط، نفس غلطه ستار وورز بالضبط. فت النبوءه اللي ينهي الحروب بعدين تيجي مشكله ثانيه. طب فت النبوءه ذا ايش هرجته؟ بس يبقى ذا جوت يعني ناروتو. ايوه ناروتو رهيب مره احبه. يس جدا. هو اول من انمي شفته باي ذا واي. حتى انا فيا هذا كانت مقدمه. انا تكلمت انه أنا مين؟ لما أحد يقول لي إيش أحسن ناروتو ولا ون بيس دائما أحتار. بس ما أدري، أحس مرات كثير أميل لون بيس عشان اللور حقه حلو، إنه في عمق كثير، عمق اللور حقه أعمق من ون بيس. أرجع والله دائما أرجع. أنا قبل ون بيس قبل سنتين كنت أتابع حلقة ترى قبل سنتين يعني لين مارين فورد. كنت العبها باستمرار بشكل مو طبيعي. كان عندي سيديات حتى كان واحد من ريال معنا كان يجيب السيديات فيها مثلا الكاربستا كامل فهمت، كان يجيب لي هي وتتابعها كذا ما ادري ايش، والى ان ارجع اشوفهم بعد سنتين انا كذا خسرت شويه ون بيس يعني. بنك هازارد كذا خلاص شفت بنك هازارد، هو بعد دريس روزا بعد بنك هازارد صح؟ دريس روزا ايه بعد بنك هازارد ايوه ايوه بنك هازارد وقفت خلاص. اول حلقه سوي حط يده على دريس روزا ما يرجع على دريس روزا ترى لو واحد سف الفون بيس ما اقدر اقول له لا تسب لانه هو مليان عيوب يعني ما ايه بس انا فاهم اي احد يتكلم طبعا انا فاهم بالضبط. في اعمال احبها وادافع عنها لانها اشوف انها خاليه من العيوب. لو واحد مثلا جاء تكلم عن بريكنج باد حاول يطلع سلبيات يبين انه يتصيد لانه العمل تقريبا خالي من عيوب بالنسبه لي من وجهه نظري. بس ون بيس مليان عيوب، لو واحد جاء وقال لي زيك مثلا انا ما قدرت اكمل الانمي صار يمطط صار ما عارف ايه متفهم تماما، بس سلبياته كثير بس انا شخصيا اشوف ايجابياته تطغى على السلبيات مو تطغى تعوض تعوض الى درجه انه خلاص انا مستمتع بالضبط. فيا والله كاتبين مواضيع كثير وباي ذا واي هذا الموضوع اللي دوبنا تكلمنا عنه ما هو موجود اصلا وغالبا ما حخلص البودكاست نصه ما تكلمنا عنه مواضيع كثير. شوف في موضوع دوب الان صار حلو ان نتكلم عن موضوع الحين صار اللي هو سالفه الاي اي. سالفه الاي اي انت في خطر، انت يا عزيزي المشاهد في خطر، والله كلنا في خطر كلنا ايوه احنا كصانع ايش كلنا صانع محتوى انسان كل شيء. قلت في الفيديو شفت الفيديو ذاك حق ليش لازم تصير غبي اللي ناس زعلانين كثير منه، قلت في الفيديو انه انا اصلا اشوف البشر اشوف المستقبل انه الاليين حياخذون مكان البشر. يا سلام يا إيلون ماسك يا محنك يا سايبر بنكي هو كل الناس متوقع انه قدام يصير هذا، توقعتها بهذا الشكل بالضبط انه دحين ايوه الان سنختفي يعني لا مو الان يعني في ناس كثير بيصيرون في بيوتهم بدون اشغال بسبب ترى لا يعوض ام جدك. اي هذا الناس كلها متوقع هذا الشيء الاتمته كل شيء الحين يصير اتمتت الكل شيء اوتوميتد خلاص سووا كل شيء اوتوميتد. بس الاي اي يعني قصدك انا ما قلت سالفه لا ما قلت ابدا بس انه في ناس كثير طقطقوا عليها هذا شكلهم يمي لسه ما دخل انترنت. يلا اللي صار يا جماعه الخير انه في اللي هو موقع اوبن اي اي هذا ظهر تابع ليش هو اسم الشركه اوبن اي اي بس فاندنج باي مين غير ربحيه غير ربحيه منظمه غير ربحيه هدفها انها توري الناس انه ترى المستقبل الاي اي مو هو بالخطر اللي انت تتوقعونه انه ممكن نسيطر على الاي اي. فمسوين اكثر من برنامج على الاي اي، مسوين برنامج مثلا للصور ومدري ايش مدري ايش. ففتره دي صار كذا في بوف كثير تفجر ناس على الاي اي. انا ما فرق معي الصور قد ما فرق معي الشات حق الاي اي. شات انا الحين اجيك في شيء طلع برنامج حق الصور تعرفه تقدر تحط صوره مثلا تكتب مثلا زي دالي اللي نزل في البدايه في قبل كم شهر نزل دالي اللي تتكلم انت تقول ابغى ارسم لي ايوه ارسم لي محمد لابس طقم ون بيس فاكن اودا لا ايش قاعد كذا بس المهم زي كذا فهمت مسوي لك ايه يسوي لك ايه فهمت يعني يسوي لك ارسم لك ايه ارسم لي مثلا بس لابسه راس قرد وتطير ولا اي شيء يسويها وضحت الصوره يا وضحت المهم تستمر اوكي المهم فهذا كان واحد من برامج الصور كذا رهيب اي اي ما ندري طلعت فيه مشاكل الحين نجيها. واليومين الماضيه طلع اللي هو شات اللي هو هذا حق الشات الاي اي شات ايوه طلع الاي اي شات ايش بك بس اتاكد من كل شيء يسجل تقول لي ما كان يصور حقتها. المهم طلع برنامج اللي هو الشات اي اي هذا شفت مقطع فيديو حق ام كي بي اتش دي اول يمكن 4 دقائق كل اللي كاتب الاوبننج مين الاي اي فهمت يعني كتب في الاي اي كتب اسمع اعطيني مقدمه لقناه ام كي بي اتش دي يتكلم فيها عن مخاطر الاي اي واي كتب له كامل المقدمه وقالها. فهو قاعد يتكلم يقول طب انت مصدقين ان كل كلام قلته قبل شيء اي اي اللي كاتبه؟ فزي كذا صار تحط مثلا اي تحط له ايرور في الكود يقول له اسمع اعطيني الحل حق هذا الايرور يكتب لك اكتب له مثلا اعطيني عمي مو بس كذا الموضوع اكبر من كذا بكثير إيه يوصل لانه يسوي لك كودينج بالضبط يوصل انه يحلل لك معادلات رياضيه يسوي لك يعني يسوي لك اساي كامل نمر تشيك يا حبيبي يجي الدكتور يسوي لك اساي يسوي لك افكار الفيديو يسوي لك كل شيء كل شيء. ما تقول لي يا اخي اعطيني افكار المقطع بتكلم فيه مثلا عن امريكا يا عمي هذا يهدد او ماي جاد ماذا مجنون اسمع هذا هذا يهدد العالم كله والله مو طبيعي. انا اول مره صراحه يعني حتى جوجل اللي الحين تعتبر اكبر شركه ومسيطره اكبر اكبر محرك الحين بحث ايوه الحين مهدده بشكل كبير. انا ايش ابغى بجوجل اذا في واحد هنا لو كتبت له اي شيء يسوي لي هو فهمت قصدي بس هو يعني يستعين جوجل هذا ترى ايوه انا فاهم قصدك بس انه يقدر ينافس جوجل اي بس لسه ما هو بس لسه ما هو محرك بحث. اي بس حيصير حتجي شركات اكبر اصلا يسوي شيء مره اقوى من كذا فهمت. هلا لا زال كذا حتى لسه ما هو عملي لسه فهمت يعني. لا زال يقول لك اه اسمع طبيعي لا تعتمد عليه هو كثره الاستخدام يعطيه قوه. يا سلام وهذا اللي خوف بالضبط. لانه حتى الحين يعني انا مثلا الحين اكتب قصه انا قاعد اكتب قصه يجي واحد حمار ما يعرف يكتب قصه ما عنده صفر مخيله يجي يفتكر لك يتخيل بعض السيناريوهات يتخيل بعض الامور يكتب سوي لي شخص قصه فيها كذا ويسوي له يسوي لي كامله يعني وارجع من اي قصه بالضبط. هذا مو هنا مشكله شايف سالفه الصور الحين طالع مشكله الرسامين مره زعلانين لان الاي اي ايش يسوي. الاي اي نفترض انك تقول له ارسم لي مثلا زي ما قلنا مثلا بس على شكل جريد زي كذا الاي اي ياخذ من جميع الرسمات الموجوده في الانترنت يسوي عليها استيحاء اه فهم يزعلون حقوق انا مدري لدرجه انه في الرسامين كانوا يوقعوا على صورهم فهمت تواقيع تجي فانت تشوف التواقيع ممسوحه فهمت يجيب الاي اي تواقيع ممسوحه فاهم يعني ياخذ نفس الكونسبت رسمه حقته وياخذ هذا يسوي عليها رسمه. فين صارت فيه كذا اللي هو الخلاف اللي حقوق الملك حقوق الفكريه لسه توك شغله تو جديده والاي اي قاعد ياخذ اشياء مره كثير من الرسامين دول بس مو من حقهم يشتكون لانه يعتبر استخدام عادل. انا اخذت حاجه وحولتها لشيء ثاني بطريقه مخليه بس في منصات ربحيه مثلا البرنامج اللي في جوجل اب ستور الحين الناس شغالين فيه ما هي استخدام عادل حتى لو ربحي. لا انت قاعد تستخدم رسماتي بعمل ربحي كيف ما هي ايوه استخدام عادل. لا مو استخدام عادل رسماتي انا ايوه انا اخذت رسمتك وحولتها لشيء ثاني. لا مو حولت شيء ثاني تاخذ نفس الرسمه حقتي إيوه. اللهم انا غيرت بس الشكل اللي موجود فهمت لو انا اخذت اغنيه الحين سويت خذ اغنيه تايلر انا لو اخذت اغنيه سويت عليها ريمكس مو يعتبر استخدام عادل ريمكس انت ما سويت ريمكس هذا اني اقول لك ياخذ الكونسبت حق الرسمه يحط وجهك عليه فهمت نفسها بس انا إيه ياخذ الكونسبت حق الرسمه ياخذ الرسمه عليه ويمسح هذا بس انا غيرت الجسم غيرت الوجه إيه في غيرت الوجه في من هذه وفي من هذه اوكي بس انه في النهايه بالراحه يقدرون يصلحون المشكله ذي يخلون استخدام عادل اذا حطوا لهذا بالضبط اذا حطوا الحدود لهذا ايوه ما هي مشكله كبيره عادي لسه لا والله احسها في فرق كذا فهمت اللي ما فهم في حط فاصل الان اللي ما ايش الاستخدام العادل ايش المصنع العادل انت قاعد تاخذ رسمات بدون اذني كان ياخذ رسمتك اللي انت مثلا سجلتها في تويتر اخذها انسخها اطبعها وابيعها لا بالضبط سيم كيف سناد سيم لانه انت قاعد تاخذ انا اقول لك وين تغيرها لانه طول التاريخ انا اشرح لك يا سلام نقول لك ايش كذا اقول لك هو قاعد يسوي الاثنين فهمت فلو لين يحل المشكله الثانيه انا معك هم قاعد يسوي الاثنين قاعد يسوي الجزئيه هذه معضله باي ذا واي هذه معضله جديده اول مره تصير انا اقول لك ليه الاغاني لما تاخذها تقدر تعدل عليها ايزلي تقدر تاخذ اغنيه وتعدل عليها فهمت قصدي تسوي لها تضيف لها مدري تضيف لها اشياء تصير اغنيه جديده كانها اغنيه جديده بس الرسمات صعب انك تعدل عليها لان هي موجوده فهمت في رسمات فالحين الاي اي قدم معضله جديده انه حتى الرسمات صار عليها الحين نقدر نقول شيء شبيه بالفيريوس شيء شبيه وكبير يعني الناس اوكي دقيقين مثلا بنوع الرسم حقهم نوع هذا فهمت فحتى الرسامين يقول لك اوه وات ذا فاك الحين اسوي لك رسم ارجل من رسماتك كلها في الاي اي هروح اكتب بزرين كل الناس صاروا مهددين مو بس الاي اي ايوه يا مره مو طبيعي كل الناس اتكلم انت الاي اي حيسوي لك اغاني حيسوي لك ايش بعدين لو نظموا كمان الانترفيس حقه يعني صار فيها مكان للرسمات مكان للكودينج مكان للحلول كم في موقع بينضرب كم في احد بيصير جالس في البيت ما عنده شغله يسويها يا ساتر ما المفروض يقفلون هم ذا والله مخيف احنا تونا الحين انا خفت منه انه مالي دخل شفت افشل انا افشل رسام في الدنيا رسام فاشل كل شيء وخفت كل شيء اذا يحل لك كل المشاكل ها يعني يا عمي حرفيا وظائف قاعد يشيل ها وظائف قاعد يشيل أه سيارات ذكيه هو صار فيها ما ادري ايش صار فيها رسماء يا ابويا هوايتي شالها يعني بيصير العالم القادم بس سوبرفايزر موجودين ناس بس تتأكد من انه العمليه قاعد تمشي على ما يرام بس سوبرفايزرز وناس تشغيليين بالضبط بابليشن قاعد يزيد ووظائف اقل ايش يصير كارثه يا سلام او ذا ديستينكشن اوف هيومن كايت غراض بس انه هذا تهديد من الاي اي بس حتى لو كان الاي اي مسالم أيوة يعني الاي اي خطر يعني فما بالك يعني لما يسووا المؤسسه ذي فما بالك لما يصير الاي اي عنده وعي اسمع حتى لو ما كان عنده وعي بيقتلنا لما مسوينا المؤسسه هذه على انه يخلون الناس ما تخاف من الاي اي بس صرنا نخاف منه اكثر والله حقيقي فشلها والله حقيقي والله يخوف انت فاهم قصدي لانه انا اقول لك حتى لو ما وإحنا كان يكمل حتى لو الاي اي ما كان عنده وعي خلاص بس كان يخدمك قاعد يساعدك لو كان هو مره متفوق عليك في كل شيء زي ما قلت لك الناس ما حد بيروح للشغل شركات أيوه. بتوفر فلوس ليش اروح اوفر واحد اقعد اعطيه راتب مدري كم اذا كان عندي اي اي اشغل له اشبك امه في فيش كهرباء وانتهينا موفر الفلوس اكثر فعلا. هو الان يعني قاعد يصير بشكل خفيف, صارت كلها الات الات الات اوتوميتد. تعرف اللي هذا اخذ ليفل بالضبط, هذا اول مره خرج, انا اول مره خرج حرفيا. اللي لما صار يكتب مقاطع ويكتب كود يكتب كل شيء ويسولف معك يا ابوي, في ناس صارت تعرف اللي حميميه سيري كيف هذا الفيلم حق هير. يا سلام هير, ايوه شدود. في ناس كانوا اول مع سيري زمان كان سيري بليز تيل مي يو لاف مي, واخبيات سيري تقول له اي لاف يو, هذا لا هذا يعطيك قصه. ليش صح, ليش اول ما نتعامل مع اي شيء من الاي اي اول حاجه نسويها نحاول نكتشف اذا كان عنده مشاعر ولا لا؟ لا اراديا, لا عشان لو اي واحد سيري اول مره يشوف سيري حيسال اسئله شخصيه على طول. سيري عندك اولاد تحبيني متزوجه مدري من فين انت على طول. لازم تحس, هذا يقول لك من علم النفس, يقول لك الاحساس انك انت مرغوب لسه حتى من الاله. انت سيري لاف مي, يقول لك يس, تحس انك في كل ما حد تقول سيري سيري بلاي بساد سونج وقولي انك تحبيني. ايوه بعدين لما تسالها شو تقول لك جوجل, تحس بخيان ليش جوجل. ايوه توقعت انه بيننا شيء. فمحمد الزواج ما يحتاج زواج, ايه خلاص يا ما يحتاج بالضبط ما يحتاج. يا حبيبي ركب وعي, قاعد اقول لك بنت انمي جوا هذا وتخليها تسولف معاك. والله الوضع تعمل فلي اذا ما وصلوا الحين هنا. والله مخيف, احس لازم يسوون حدود له ولا فاهم القوانين. الحياه كلها بتنعدم يا عمي, يرحم امكم. خلينا نصير غني شوي, بس نصير غني شوي مين انا؟ خلوني نصير غني شوي مشكله, بعدين نشيله على يخوف, لانك حتى لو صرت غني بيفلسك ما يفرق, ما انت عارف باي زاويه بيجيك الاي اي. لا احس بالغنى شوي بعدين عادي, يبغى لك سيطره على كل شيء. هم مش دائما يقولون دائما البزنس اللي ما يفشل دائما على مر التاريخ الاراضي. الاراضي أيوة, الطريقه الوحيده انك تخش الحين الاراضي, هذا الطريقه الوحيده انك تكون سرفايف. أيوة, بسير حق عقار. ايوه هذه الطريقه. والله الاي بفتح شركه عقاريه, والله روح اسوي واجهه الرياض ولا اسوي لك. ايوه خلاص هذا ممتلك لك, ما حد يقدر ياخذه منك غير كذا تاكل زك. ولا هذا احنا لسه في الجانب المسالمه, جانب الكرياتيف. حجيك اي اي في الحروب, اي اي هاكر, اي اي ما ادري ايش, اي اي يسوي ينسق لك حرب انمي صار, يجمع داونلود حق تكتيك 17 الف مليون على مر السنين, وبعدين يحاول يهكر الطرف الثاني ويجيب خطة. البشر بس نتابعه. هذا فيلم, هذا فيلم, هذا فيلم. فيلمنا الجاي. شوف شوف شوف جلدناهم جلدناهم, تصير زي مباريات الكوره بس في ناس قاعد تموت. تصير دورك صفر, فانت هو اوريدي دورك صفر. ايه يعني اوريدي انت ما لك قيمه, بس حيصير بالسالب. يا سلام, يعني حتى لو انت لفلت شويه برضه حتصير. يعني شوف احنا مهندس يعني, لو سمحت انا مهندس. طيب والله يا اخي لا ما اخذت الشهاده هذا لسه, احنا مهندسين, فمهندس كذا دائما درجه اعلى, فما بالك باي اي كمان يعني تنزل سالب. والله حتى المهندس يعني اغلب المهندسين والله اللي والله بيتخصص يروح ذكاء صناعي يا عيال. اسمع كن معهم ولا عليهم. شو اسمه المشكلة, بعدين يطورون ذكاء صناعي يطور نفسه, وحتى اللي دخل تخصص ذكاء صناعي يصير ما له شغل برضه. مستحيل والله قيمتك تصير صفر. اغلب المهندسين اللي اعرفهم اصلا توتر مهم مستقبل. ايه بالضبط, اغلب المهندسين اللي اعرفهم يعني شغلهم حرفيا تقدر تستبدله بذكاء صناعي, كلها صيانات خفيفة, اطلب قطعة مش عارف ايه, كلها الاي يقدر يسويها. او عندي نقص في القطعة ذي, بوم يشتري لك ايه, انتهينا. حتى لو يجيك واحد مو متعلم يكتب للاي عندي نقص في القطعه الفلانيه, طلبت لك ايه, خلاص الحين تجي. إيه. ما يحتاج مهندس, من قصدي ما يحتاج تعرف ولا شيء, لا تكون غبي. يعني ما لك فايده, كلنا ما لنا فايده, مو بس انا. طيب كلنا قال. والله صدمني. يعني حتى لا تفكر. دونت ايفن ثينك. والله يخوف. فاللي بيجرب البرنامج الظهر. دقيقه انا خاف, في ناس الحين من جد يخافون. ايه بجد في ناس ممكن الحين يخافون. طب خاف, لا يخافون ما يقدر ينام الليل. ايه خاف لا تنام. بس يعني بعد الذبان اللي يبيض, ايش رايك في الذبان؟ والله مقرف والله, اي ذبان تشوفه على كل شيء. من يوم قال لي ودحين كثراني. ايوه عشان الامطار اظن. اوه ماي جاد, من يوم قال يعني الاكل ما الاكل, قلت اوه ماي جاد انا قاعد اكل بيض ذبان. يا ليت بيض, ما ادري ايش ذا الورم, شرنقه ورم. إيه خلاص مو شرنقه, ورم جاتس, مخلوق حي خلاص يكبر بس يصير ذبان. مخاطي كذا الزق تحطه في اي مكان يقول. ايوه يعني اغلب الحيوانات, اغلب الحيوانات يقول لك لا لازم يكون عندي بيئه خاصه فيه متكيف وتسوي لها حراره معينه. ايوه تحطهم ذبابه يا حبيبي, يحطهم على الاكل يزقهم شيء. حرفيا المقطع حرفيا جاء وقف قدام الجوال سوي دائره كمان. السلام عليكم. على فكره ترى هذه فيرتيكال واقفه. كذاب والله كذا. ايوه وات يس يعني ما عندها مشكله تحطها في اي مكان. اوه ماي جاد جود هذه صدمه ثانيه. تبانه تبغاها تحطها كذا حتحطها كذا. والله صدمه. الزبده الذبان مخلوقات مقرفه جدا جدا جدا. لو شفت على الاكل على طول شيله ما تدري ايش تحط لك. ايه حشرات الله ياخذهم كتكم. سلاب ذا ريس. ايه الاي اي اوه جميل. اقول لك في ناس يخافون منه مره من جد يعني من يوسوسون يوسوسون. لا لا والله ابحث. حاول تحاول تخفف. خفف انا اقول لك مستقبلك جميل. لن يتخلى عنك البشريه نهايتها. ايلون ماسك ركب شرايح في دماغنا ونصير زي الاي اي ونعيش يصير عندنا سوبر هيومن باورز يطير وسريع مره. فما عليك انت بس الله يعينك. والله غريب المستقبل ما ادري ايش قاعد يخبي المستقبل. المشكله احنا ولدنا في فتره يعني فتره تحول يعني في التاريخ كله بشر ما قد وصلوا التقنيه هذه. مو وصلوا التقنيه وصلوا التقنيه في فتره قصيره زي كذا تطور كذا ور لفلنا على طول. ما عندنا لما تسمع زمان حلو احب ارجع المقاطع حق زمان كذا العشرينات وكذا ولا العشرينات هي بدايه القرن العشرين كذا تشوف الناس تتكلم عن ايش تتوقع في عام 2000 يصير فهمت. ايوه وتلقى ولا شيء صار فهمت. اقول لك والله اتوقع سيارات تطير كلنا في مثلا فوق في السماء بانين وطبقيه في السماء وطبقه في تحت ما ادري ايش صدق قاعد تصير الحين. فهمت سيارات تطير هليكوبترات تعتبر سيارات تطير. لا لا لا لا مره لا ما في اي مقارنه. ليه السيارات تطير؟ انت فاهم فكره السيارات اللي تطير؟ اقرب واحد قرب يسوي ذي الفكره هو ايلون ماسك سواها تحت في الارض. فكره السيارات تطير انه انت بدل لا تمشي في 2 دايمنشن تصير 3 دايمنشن. هذه يخفف الزحمه مره كثير. ايوه يعني بيسويها تحت الارض على ارتفاعات بالضبط وقاعد يصير إيه تحت الارض. ايوه الهليكوبتر ما تقدر الظاهر انا ماني خبير بس الايروداينامكس حقها يثبت انه ما تقدر تطير مثلا هليكوبترين فوق بعض او جنب بعض بتضر بعض بتوخر إيه عن بعض. فهمت قصدي؟ انا شوف حقتين مسك تحت اكثر من احسن من فوق. فوق خلاص مليان. فوق مليان بالفعل. حق التحت إيه احسن تحت احسن من فوق مور سيف اتوقع الارض. ايوه الامان حقها اتوقع يكون اعلى لان يجيك زلزال تموت واسرع وما يحتاج تسوق. هذا احسن شيء بس تركب وصلت. فزي كذا ارجع اشوف مقاطع اول كان جيد. او نيوم برضو قاعد تقدم حاجه زي كذا بس برضو على فوق اتوقع. من هي؟ نيوم اللي هي نيوم. ايوه لا ذا لاين اتوقع نفس الشيء قالوا انه بتنطلق في مدري كم كيلو في 20 دقيقه شيء زي كذا. نيوم ذا لاين ما في سيارات و 3 دي برضو. ايوه بس التصميم حقها مره. ايوه فالحلول دي يمكن تكون اصلا احسن من انه السيارات 3 دي لانه هذه انت قاعد تسوق اتوقع حيكون حتى تكلفه اقل عليك انت كمستهلك اسرع وامان اكثر كل شيء تبغاه احسن. فالهليكوبتر ماي باقي ما احس وصل السيارات 3 دي. صعب السيارات 3 دي كيف تسوي ترافيك اصلا؟ لا احسها معقده مره. عموما طيارات وبالقوة طيارات ماشين بس سيارات كيف تسوي؟ طيارات أقل من سيارات مليون مرة. فعاد كيف سيارات؟ طيارات مرة كثيرة بس إيه أقل من السيارات كثير. الطيارة روح تشيل لك 700 نفر تقول عندهم 800 سيارة. إيوه بعدين الطيارات ما تقدر تطير وراء بعض باي ذا واي. إيوه فيها تايم ديلي وفيها مسارات والالتيتود يختلف. لا تأثر لو طار طيارتين إيه وراء بعض تأثر على بعض تضعف بعض ما أدري إيش أول شرحوا لنا هي. والله شفت من زمان ما شفت طيارتين تتفجر. قصدك اللي صار حق الاستعراض هي حق امريكا. دايم يا واد والله كذا طيارتين استعراض امريكي وصدموا في بعض. تحب هذا الطيران؟ انا لا يا عمي فيها ناس تموت. ايوه مو ما ايش دارك شت كنت اقول دوبي هارف. شوف الصراحه قد قلتها في البث قبل تثير اهتمامي جدا حوادث الطيران. ايه طبعا لانها قليله نادره جدا فهمت بعرف كيف تصير نادره بالضبط. بتعرف ايش الاخطاء اللي تصير ايش هذا ودائما عليها نظريات مؤامره باي ذا واي اذا ما تعرف انه في حتى الاخيره ذي حق السيارات ترى صار عليها هروج نظريات إيه. مؤامره أوه. لا مو زي كذا نظريات مؤامره تتكلم عن طياره تكون مثلا مليانه عساكر وناس مهمين إيه فجاه تطيح. هذا مين كان فيها؟ هذا كان فيها خمسة يقول لك لأن هذه طيارات قديمة حق الحروب العالمية. ناس كانت نظرية صراحة بس كانت فريدت ليه فريدت عاد فريدت لو تشرب شاي يقول لك نظرية فهمت؟ ايوه كان يجيبك يجيب لك وهذا لا هذا كان شغال في مدري ايش وهذا كان شغال وانه يموتوا الخمسة مع بعض ما. بس انه مرة سيف ايوه ترى الناس مين هي قاعدة تتصور قد ايش الطيران سيف. آمن. آمن آمن جدا ترى نس يقول لك لدرجة انه لو تبغى تاخذ رحلة لو تبغى تسافر من دولة لدولة رحلتك من السيارة من بيتك للمطار نسبة وفاتها أعلى من رحلتك من دولة لدولة. يس لو تفكر فيها شوية تحس من جد براحة نفس. ماني مرة مرة أكره المطبات الهوائية. ترى طيران عديد طيران. أوه أنا أحب المطبات الأرضية تعجبني مرة. لا بس المطبات الأرضية ما تحس إنك هتموت. لأنك أنت متعود عليها بتحس. لا متعود أنا. يعني أول مرة دخلك سيارة وأخذت مطب تقول لا لا لا. لا لا حتى لما أنت متعود لأن هناك أنت السيارة ما حد ما حد فجأة يتشهد فهمت. في الطياره تاخذ مطب هوائي قوي تلاقي 17 وحده قاعد تقول ايوه هذول الفلمين يخوفون دائما اللي انا حموت خلاص وات ذا فك مشكله بعدين تقعد تفكر هذول ولا واحد فيهم تلاقي كل واحد اول رحله له مو ايوه وتلاقي اصلا الكابتن يقول يا شباب في مطبات هوائيه عادي ترى الامور طيبه حبيبي الكباتن كلهم قاعد ذاك اليوم قاعد اشوف حادث وقاعد اشوف كل شيء مسجل واحلى شيء في حادث الطيران كل شيء مسجل في البلاك بوكس عشان تقدر تعرف فين الخطا بالضبط صار فتسجيل باين اوه والله يا في بعض الكباتن يكونوا مروقين ما كانوا حيموت بارد بعضهم يغنون بعضهم زي كذا المشكله فين موجوده بالضبط هنا المشكله موجوده خليني اسوي ريفرش يمكن يشتغل الشيء كذا اقول اوه ماي جاد ايش قاعد تسوي بعد المقصوره تلاقي 17 واحد قاعد يبكي خايفين هو ايش المشكله ايوه في حادث صار في السعوديه هنا قريب اي واحد مو قريب يعني بعيد 1980 حادث الطيران صار رحله كانت مقلع من الرياض لجده كانت المفروض تروح انحرقت لما رحت الساعف التدريب حقي كانوا كثير يمدحوه يقولون لا هو بطل قدر يرجع الطياره وزي كذا لما رحت قريت التقرير حق الحريق كان في تسفيل مو طبيعي عليه كان يقول انه بشكل كبير اخر الطياره في الرجوع هذا زي فيلم سالي يبي سولي سوى ايش سوى اللي عليه سولي اسطوره انقذهم سولي عليه بس كان الناس يقولوا له شكرا والباقي انحرقوا ماتوا كلهم ماتوا اوكي نحس انحرق الطياره بس لا انحرقوا ماتوا كلهم فقال من قاعد اشوف فين قاعد يصير الخلل قاعد اقرا بلاك بوكس سوي تحرياتي ما ادري ليش مكتوب انه اظن قاعد 4 دقائق و20 ثانيه يحاولون يحددون فين المشكله في حريق المؤشر حقه قاعد يبين انه في حريق هم مو قاعدين يسعبون يسوون ريفرش ويقفلون ويشغلون ومدري يقول لك درجة إنه شهاد العيون اللي كانوا موجودين في الأرض كانوا يشوفون دخان يطلع من الطيارة عشان كذا الحين لما تجي تطير تقلع الطيارة ما يخلوك تكفل الطاقة من البروتوكولات يسووها للحريق إيه نهائيا ما مستحيل يقفل الطاقة حقت الطيارة عشان كل هذا يكونوا شايفين إذا كان في أي خلل أصلاً يا عمي الطيارات الحين التكنولوجيا المتقدم في الطيارات صارت أنت الكابتن يتحكم في الطيارة في الطاقة إيه كهربائيين إيه لا بس مثلاً أنا أقول لك طيران قديم هذا سيفتي هازارد فتك اصلا خطر عليك ثلاث خطر هذه ممكن فرصه موتك اكثر من فرصه نجاتك فهمت كي تحس اصلا كذا مهترئه ايه ف لسه عاديه كذا وخلوك تفك انت حلال شمس طاقه في عيني لا شوف عشان في حريق يصير شوف تقول طارق يا تنتظر حريق تصير خلص يا تنزل اوه عشان تخاف ولا ايش ايه خلص كذا عشان لازم تتاكد ان كل الناس شايفين الطيارات الطياره ما في مثلا حريق صار ولا شيء ممكن ما انتبه له الجهاز او شيء إيه؟ انت تشوف اصلا حتى لو تلاحظ اغلب الحادثه اللي تصير عام 1900 بدايه الالفينيه القديمه في الاخير اللي صارت مع بوينغ الاخير حقت بوينغ 737 ماكس 8 ياس اللي كان فيها مشكله في بس هذه ساقوها بوينغ مره هنا مره ساقوها والله عشان اشرح لهم السالفه طبعا بس عشان انهي سالفه الكابتن السعودي ذا الطياره هبطت قدر يرجع الطيارة صح انه ضيع وقت كثير بس قدر يرجع الطيارة ايوه الطيارة كانت تنحرق والاسعاف كان والاسعاف يعني الامن الناس المسؤولين في المطار المطار الرياض كانوا يحاولون يخشون الطيارة بس مو قادرين عشان المحركات شغالة فينتظرون يقفل المحركات عشان يقدر يدخل اوكي الطيارة قاعدة تنحرق الناس قاعدة تنحرق يخوف المشهد فقاعد يحاولون يخشون صور صور بس مو فيديو اوكي يعني حاول يخشوا مو قاعدين بعدين في يقول لك فجاه تقفلت المحركات دخلوا بعد ما انحركت الطياره تماما بتدخلوا الكل متوفي وكان كان في الطياره اظن 15 رضيع ماتوا وحتى يقول لك انه في بعض الـ الامهات كانوا حاضنين اطفالهم وما قدروا يفصلون مع بعض فدفنوهم مع بعض لهذه الدرجه كانوا مفحمين الله يرحمهم يا عمي الله يرحمهم في حادث كمان سعودي صار اصطدام طيارتين جوك الاصطدامات جوي الصدمات يا خلاني مسؤول الصدمات في المملكة شفت الطيارة صدمت انا قلت بس زياد جو الحادث لاني حتى تابعت حق وثائقي بوينغ في نتفليكس تابعته فهمت كذا احب حكايات الطيارات لانها شيء مره كبير ودائما له اسباب يستحيل يصير كذا فجأة ويحطوا فيه كميه تفاصيل مره كبيره عشان ما لانك شايل مره حجم كبير من العالم فالدقه اللي تيجي ورا هذا فيصير حادث تقول اوه ديم كيف فهمت ايه طبعا تقول اوه تبكي في بدايه الناس اللي مات بعدين تقول اوه ديم تبي تقول لهم حادث طيب ولا خلاص الموفون ما اتذكر حوادث اللي صح اخر حادث صار حق الاندونيسيين طار الاندونيسيين طاحت ما ادري ايش باختصر مسافه بوينغ هذه على السريع أوكي. في طيارتين في طياره من بوينغ نزلوها 737 ماكس اظن كذا اسمها نزلوها نشروها في دول كثيره طاحت واحده في ماليزيا اظن وسووا تحقيقات مش عارفه وحطوها في الكابتن قالوا الكابتن ما تعلم كويس تعليمه كان سيء مع انه الكابتن تعلم في امريكا عندهم بعدين كثير كانوا يقولوا المشكله من الطياره مشكله من الطياره yes. بوينت تقول لا مو من عندنا بعدين طاحت واحده في اثيوبيا طاحت في الارض أيوه. كان مره تخوف اكثر انه ما في طيارات تطيح في الارض فكان حفره عملاقه مره فلما صار الحادث ذاك خلاص اكتشفوا انه المشكله من بوينغ ونفس الموديل كان نفس الطراز ان فاكت كانوا يقولون بوينغ انه الكابتن حق الطياره الاولى الماليزيه كان المفروض فيه زر يضغط ومش عارف ايه مدري شو الزر هو اصلا واحد اوتو بايلوت الزر كان ايوه يشغل ويقفل ايوه يشغل ويقفل كان المفروض يسوي زي كذا فالاثيوبيه سووها وطاحت yes. برضه فقالوا بس قفلوا ام الطياره انا اتذكر ناسي والله بس انا اتذكر انه كانت المشكله في الاوتو بايلوت في التحديث حق الاوتو بايلوت لا المشكله اتذكرها ايش كانت المشكله افتكرها المشكله كانت في في واحده من الاجهزه التقنيات الجديده اللي سووها في نهايه الطياره في شيء اللي يخلي الطياره تطلع وتنزل أوكي. مش عارف ايه المهم كان يعطي دائما انطباع ان الطياره مو قاعد تنزل فكان يرفع الطياره والطياره اصلا والطيار مستويه بس الانديكيشن انه الطياره قاعد تنزل فكان يرفع الطياره والكابتن ينزلها وترفع الطياره والكابتن ينزلها زي كذا لين ديستريبيوشن يصير وتطيح اوكي كان شيء زي كذا بس الحل كانت ضمن دخل الاوتوبايلوت ناس الموضوع مره من زمان بحثت عنه يمكن في اخطاء قلتها روح دور فيه وثائقي في نتفليكس حلو وثائقي والله شفت وانا نايم كذا يس خلينا نطلع من الطيارات والطيارات والاي اي والموت ما ادري الموضوع مشيق لكم ولا انا دارك بزياده انا شايفه جيد والله والله انا احبها الصراحه انا والله مو احبها عشان في ناس تموت فله لا لا لا لانها مثيره للاهتمام مو دي درجه متحجرين القلب ايوه بس اللي في اسباب قاعد تصير في دائما تحقيقات قاعد تصير في تطور قاعد تصير يعني بس اخر شيء 9/11 بعد 9/11 لما رحت انا اساعد اخذ طيارات اكتشفت انه الباب حق الكابتن صار الباب كذا صار زي الصفيح حديد كذا ضخم وفيه كاميرات في كل مكان هذا بسبب 9/11 عشان 9/11 كان يقدر الارهابيين كانوا يقدرون يخشون بسهوله عند الكابتن فالبشر شفت ايرون مان لما يقول لك كل شيء قاعد يتعلم يعدل على بدلته نفس الشيء كل ما يصير خطا تعديلات على العالم كلها تصير صفيح كيف والله شوفوا باب انا عادي لا قوي ما ينفتح بسهوله هو يقول لك كان زي الورق هذا اللي سمعته ما ادري يعني كان زي الورق اي احد يقدر يفك الحين صار فيه كاميرات وما ادري كل شيء لا اصلا بعدنا نعرف كل حتى سياسه المطارات حتى سياسه كل شيء تغير شو كتفتيش بعدنا نعرف كل شيء تغير لا البشر يتعلمون 24 ساعه فالطيارات جدا سيف لا تخاف عندك رحله غالبا ما حيصير لك شيء مو غالبا ايش هو مو غالبا اي ان شاء الله ما حيصير لك شيء 99% بس اذا صار لك اوه حتعيش لحظات صعبه جدا الله ما دخل رعب ان شاء الله تعيش عشان تتكلم عنها استغفر الله ما ادري تخوف والله اللحظات الاخيره كذا تشوف الطياره حقتك قاعد تهبط اتذكر انا صغير كان حش علي والله اتذكر كنا مسافرين امريكا طيب وانا في تعرف امريكا 13 ساعه كان خلاص على طول ستريت من هنا دايركت على طول من جده لامريكا وما ادري ليش حسيت وانا نايم انه الطيار قلب فينا كذا فهمت ايوه فهمت تعرف اللي قلب كذا بدا يلف مره ثانيه يرجع الطياره زي ما هي ورب الكعبه قعدت 3 سنوات انا اقولها كل احد يا حمار ايوه اقول اقسم بالله انه انا نايم الطيار لف فينا لفه كامله 360 ومشى قرر قال يلا يا الركاب خذ لك واحد وانا افكر فيها اقول انت حمار 360 كلهم هنا 360 ما فيكم في الكراسي بس هي اصلا الطياره تقدر ترجع منها القلبه الاولى يبغى يسوي كذا انت تحس فيها انت وتطيح كذا فهمت ما بالك انه لف فيك لفه كامله انت قلت يمكن بسرعه اخذها ايوه قلت له سواها سريع قال لك ايش صار دي وقال انا ترى فله والله اني كنت حمار والليل يمكن صارت ما تدري ما راح ممكن صارت لا تسلك لي ما ندري كل شيء ممكن خصوصا في الطيران كل شيء ممكن فعلا المهم الموضوع اللي بعد يا سام محمد بس اخر شيء اه ابحث عن حادث طيارة TWA هذا أكثر حادث شفته يخوف في الحياة غير حادث طيارات حوادث الصواريخ والموكوكات الفضائية قصص حلوة كثير لا ما عليك خسمع اسمع هذا الحادث من جد مرعب حادث TWA يقول لك صارت في صار في انفجر الفيول حق الطيارة إيش اللي انكسر إيش اللي انفصل عن الطيارة كابينة الكابتن بوف انفصل أح يعني انت تخيل قاعد مبسوط فجاه تشوف كابتن جنبك مين قاعد قدام؟ هم طايرين؟ هم طايرين. فالطيارة لا إرادتين صارت تطلع فوق زي مجنونة. بعدين انقلبت. يخوف الحادث من جد. تتخيل اللحظات الأخيرة حقت الركاب رعب. والليل. رعب والله رعب مرة مساكين. والليل. نص كل اللي سويناه خلينا خوف الطيران أكثر. حرفياً. تبي واحد رحلة بكرة كنسلة. ناقون. ما أنا مسافر. خالد بسرعة. واحد يسمع البودكاست في الطيارة. ها؟ شوفك شوفك خلينا نشوف في حريق ولا ما في. طالع ورا في دخان ده ما فهمنا الله. شيك الكابتن طار ولا لا؟ أمورك طيبة. أنا قالك. استغفر الله. المهم. بتكلم عن ذا الشيء مهرجان ال ريتسي مهرجان البحر الأحمر. على للأسف هو كان على 10 أيام. خلينا اشرح لهم مهرجان البحر الأحمر. مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر سينمائي. صار مهرجان على 10 أيام يجيبوا فيها أفلام وكذا فهمت يعني أفلام عربية وسعودية وأجنبية. فكنا بكون سينمائيا محمد عشان نكون مواكبين لل. أنا كنت بروح بس صراحة وقت المهرجان كان سيء. أي والله. كأس العالم تحطه. كأس العالم أنا كنت ماني موجود في جدة مسافر. وبعد ما فازت السعودية على الأرجنتين اختبار النهائي تكنسل. وراح في وسط المهرجان ففي أيام كثير راحت لي ما مديني أشوفها. يعني صراحة في بعض المباريات الكورة بالنسبة لي أهم من إني أشوف. إحنا رحنا شفنا مباراة في أهم مباراة كورة. رحنا شفنا الفيلم في أهم. أيوه. مباراة. شفنا الفيلم في أهم مباراة كورة. إيه شفناه في بين الأرجنتين وهولندا. الأرجنتين وهولندا. حلوة. ويا ليت الفيلم كان حلو. إيه والله شفنا فيلم أغنية الغراب. والله ما عجبني مرة. ما عجبني والله بس ممثل حلو. الفيلم سريالي. إيه فيلم أنا صراحة ما عندي مشكلة مع المخرج يعني موجه فيلم الشخصية معينة. لا وجه فيها معينة بس لو اني كنت داري انه هو صاحب فيلم جرذي صراحة كان يمكن حطيت اختياري فيلم ثاني فهمت جرذي نزل مع التلفاز لانه ما عجبني جرذي وانا ما عجبني افلام سريالية بشكل عام. ايوه انا صراحة تحمست اني اشوفه لانه قال هو المرشح الفيلم السريالي اقنعني يعني قال لي روح خلينا نروح وشفناه صراحة كان في البداية ترى حلو في البداية يعني شوف الاخراج حلو البيئة العامة حلوة. المشهد الاول عجبك؟ ايش كان المشهد الاول؟ حق طاح طول مرة طول. ايش الهرجة؟ أتوقعت صراحة بداية حق عن الصح وما الصح وكذا. أنا قاعد طالع فيك أقول زياد مستمتع معقول أنا الوحيد طالع فيك شكله مستمتع خلينا. لا في البداية صراحة كان حلو هذا لسه قاعد تشوف أنت فين رايح خصوصا كذا فيلم فين رايح فهمت كذا في البداية تعرف قول أوه والله في شيء مثير للاهتمام بعدين what the fuck is happening فيلم ضايع كمان أنت عارف فيه فهمت. أيوة مشكلة الفيلم بالضبط الفيلم ما في قصة بس كذا أحداث أحداث أحداث أحداث وأمور كذا تفسرها أنت بطريقتك عشان تربطها مع القصة بالضبط. أنا أصلا يعني أنا ما أحب الأفلام السريالية يعني ما اقدر اقول لك الفيلم سيء اقدر اقول لك ما عجبني انا ماني فان للتصنيف يس يس عشان ما نظلم حق المخرج. ايوه انا ما عجبني ابدا ممل جدا ولا يمكن انصح فيه احد لانه ما هو فئه مناسبه لي. هو بنفسه قال المخرج ايوه قال انه مو الكل يعجب ايوه والمخرج قال الفيلم مو للكل فمو عارف حتى حينشره في السينما ولا ما حينشره. ايوه ف بس انا متاكد ان اغلب الناس يعني اغلب اللي يتابعونه لو شافوه ما حيعجبهم متاكد 100%. اي لانه فئه معينه والله ايوه محدوده جدا صح جدا ما اعرف اي احد يمكن يعطيني فيلم زي كذا يقول لي رهيب شوفه متذوقين السينما مره ممكن يعجبه مره. بس انا اقول لك ليش ما احب الافلام السرياليه قلت لك ايه بس حرجع اقول يمكن المتابعين كلهم راي اوكي قلت لك انا اكره الافلام السرياليه لانه تصير اشياء كثير ما حد فاهمها وكل واحد يفسرها بطريقته وانا ما احب ذي الاشياء. انا احب الحقيقه المطلقه انا ابغى المخرج ايش قصده هنا هذا ليه سوى ذا الشيء ليش هذه الصوره موجوده هنا ما ابغى واحد يجي يقول لي انا اشوف ان الصوره دي موجوده مثلا لانها تعبر عن السعاده واحد يقول لك لا انا اشوف انها مجرد اثاث ما احب النظام اللي زي كذا انا احب الفاكت وانت فاهم ان في ناس يحبون بس نفس شفت لما تشوف الرسمات اللي في الفن اللي واحد مشخبط شخبط شخبطات بعدين يجيك واحد يقول لك الله الرسام كان هنا يفكر مدري واحد يقول لك لا الله الرسام اللي كان يفكر ما احب دي الامور كلها. ايوه انا عادي عكسك عادي انا يعني همشيت. طب ليه ما عجبك الفيلم؟ إيه فيلم ما عجبني حتى لو الرسائل حقته والهذا ما عجبني فهمت يعني أنا أقول لك مثلاً فيلم مدر هو يعتبر كذا من الأفلام اللي كلها رموز وسريالية وما أدري إيش ما قد شفته ما أقدر أناقشك. إيه بس أنا أقول لك مثلاً مدر على سبيل المثال عجبني في نهاية الكونسبت حق مدر فهمت رغم إن الفيلم نفسه كذا حدث ما أنت فاهم شيء بس ما تفهم وتربط عجبني. هذا حتى الأمور اللي ربطتها وفهمتها وفي أشياء كثيرة هنا أنت قاعد تناقشها ما فهمناش معناه فهمت مرة. إيه وبعدين أنا ما أحب فكرة إنه المخرج ما بيقول لنا ليش ما انت بتقول؟ لانه حتى شفت ترنتينو نفس الشيء كان يقول انا ما احب اقول لا بس غير انا اشرح لك الفرق. انا فهمت قصدك انت قصدك انه في مثلا كتاب كان محطوط مثلا مكتوب عليه إيوه. مثلا ايوه هذا ايش معناه انا اقدر اتناقش فيه بس انت قصدك بس الفيلم كامل. مثلا واحد قتل واحد ثاني ايش السبب هنا؟ لا تقول لي خليني إيه افكر. هذه امور مفصليه تكون في الفيلم. لا بس هو الفيلم حقه السريالي هو كذا، هي كذا. ايوه انا ما احب الاعمال اللي زي كذا، خصوصا كذا نتفق. لما كان في كيو ان اي بعد ما خلص الفيلم، ما يمديك تسال المخرج ولا شيء. ما يمديك تساله. لو تساله عن اي شيء حقول لك ما اقدر اقول، لاني لو جاوبت حفسد عليكم متعه النقاش. وانا هذا الشيء ضايقني. طب ليش تسوي كيو ان اي؟ خلاص الفيلم السريالي تشوفه وتروح تنام. انا اتفهم المخرج صراحه نوعا ما، لانه في فيلم زي كذا تقدر تناقش فيه، بس انت في النهايه اصلا ما وصلنا لنقطه معينه، فهمت ايش هي؟ يعني اللي انا ما عجبني انه ما عندي مشكله تناقش في امور، انت تقول لي ايش فيلم تناقش فيه، بس انت اصلا الفيلم كان افهم ترى في النهايه فيلم ما عرفت فين، فهمت اللي صار الف شيء ما عرفت ايش صار، فهمت؟ تفتكر والله بس احنا قاعدين نشوف الفيلم، تفتكر ايش قلت لك؟ ايش قلت لك؟ حتى لو التويست البلوت تويست اللي في النهايه كان اسطوري، الفيلم سيء. مو سيء، ما عجبني. وطويل ما شاء الله، والله طويل. لا هو قصير ساعتين بالضبط، بس لاننا تعذبنا. والله طويل كان. ولا بس في ناس كانوا يطلعوا، والله يعني انا شوف صراحه ما طلعت، وانا كان المفروض نطلع. لا بس انا ما طلعت والله احتراما. احتراما والله. إيه احتراما للكاتب والله. والمخرج والممثلين. احتراما للكاتب والممثلين والمخرجين، موجود كلهم موجودين في القاعه. ايوه ايوه. فهمت؟ يعني خلصت وصفقنا وقعدنا الكيو ان اي، وقعدنا يعني في النهايه هو سوى عمل كامل. والله حتى الكيو ان اي قاعد افكر في سؤال اساله ماني قادر. بس ايه بس افكر في ناس، والله في ناس كثير نص السينما قاعد يطلعوا كثير. طيب ما يحبون السرياليه، قال لك هي قلت لك ليتهم قعدوا بس خلاص استحمل يعني فيلم اطلع. لا بالعكس عادي الصراحة، حلوة ترى. كمان انا لو اني سويت فيلم من جد، انا لو اني سويت فيلم وعرضته حطه من اول دقيقة. لا يهمني انت تطلع لا، بس ابغى اشوف الفيدباك الحقيقي، ما ابغى اشوف ناس مزيفين يسلكولي والله من جد. حتى لو كانت ردة الفعل شوية قاسية علي، فهمت قصدي؟ باخذها، بس لو انها كانت فرق بين التصيد والاستهبال، او انك تطلع سلبيات وتخليها عيوب بالغصب، فاهم قصدي؟ ما عندي مشكلة. يعني انت في شيء انا ما عجبني وفي عيب، فهمت قصدي؟ لا تدمجهم مع بعض. ايوه مختلفة. ايوه لكن لو سويت فيلم وشفت ناس يخرجون، ما حقول والله ذول قليلين ادب. لا لا ما اقول قليل ادب، انا قصدي كان من وجهة مشاهد بعيد. حقول اوه اكيد انا في غلط سويته، ما خليتهم مهتمين. فكك من مخرج، انا اتكلم عني كمشاهد. اوكي انا خلص سرق. ننهي البودكاست، انا شوف ما في شيء. عارفين بس انه كان يعني تجربة تجربة، والصراحة كل مهرجان اتوقع اني محمد شاف غير. شفت اشياء، انا شفت سطار يضحك، لازم تشوفونه. بس في فيلم اظن قال بيعرضونه 22 ديسمبر اسمه سطار، اي حق تلفاز يضحك، شفته مع سعيد، سعيد ضحك عجبه، كلنا عجبنا الصراحة. النكت تحسها ضحك. ايوه بس انه كمان موجه لفئة معينة، اللي هم الناس اللي قد تابعوا مصارعة، لانه اغلب النكت اللي تضحك كانت لها تدخل في المصارعة. فلو كان لك خبرة بالمصارعة ولو بسيطة انصحك تشوفه، حيضحكك مرة. ممتاز، هذا كان اختصار مرجان للأسف كان في فيلم نفسي شوف اسمه عثمان نار، كان في كثير والله افلام، والله مشكلة تذاكر رخيصة كانت صراحة. اذا كان في مخرج يقدر يعطينا افلام، يتابع البودكاست يقدر يعطينا افلام، هات نتكلم عنها. ما عندنا في واحد يطلع معنا، في واحد طلع عشان شرب ربط، في واحد من المتابعين طلع في هاوس اوف دراجون كلمني وقتها. ايش كان اسمه؟ وليد فاك علي علي علي علي علي أظن. والله ناس من ضحكني اول ما ارسل لي. إيه. تدري اول ما ارسل لي قلت انا ما لاحظت ترى، انا مرسل لي مين؟ انا ارسل لي قلت له انا لسه ما شفت الحلقه، وما ادري انه هو اصلا. انا كنت احسب فوتوشوب ولا شيء. او ماي جاد، والله ما ادري انه هو اصلا. بعدين لما جيت كلمته قال لي ايوه هذا انا. لا بس ترى الولد افتكر زمان، زمان ارسل لنا مقطع حقه في اليوتيوب. ايوه كان رهيب. ارسل لك وقلت لك بالله مو جيد، وارسل لي مقطع حق النوم، ما ادري برضه رهيب رهيب هو. ايوه هو فنان، عنده بوتنشل، بس انه حلو. ظهور قلت له سلسله الظاهر، قال للناس كلهم شفت حتى ماهر معلق يقول اعلى الشاع كله دري انا ما ملكا والحسابات اول سعودي ضرب كيف العالم كله دري. قاعد يقول لي اصلا، قاعد يقول لي مشاركته في اكثر من فيلم. والله ايوه كومبارس كلهم. هو لا يافت ستارت سموير، يعني انت في مكان ما فاهمك. بس انه حلو انه قاعد يقول لي عن يعني الجو التصوير. سالته والله يا اخي رهيب، لانه كان طلع في حلقه، كانت حلقة إيش؟ حلقة كانت الثالثة ولا الثانية، ممكن كان فيها كذا أشياء كثير، فهمت؟ يعني كان فيها ست كبير. قصدك هاوس أوف دراجون؟ أيوه الحلقة الرابعة أظن. الرابعة أظن أيوه. حقت الحفلة. أيوه كلها حفلة، كل جيم أوف ثرونز هاوس أوف دراجون حفلات، كل ما صار كل ما حطقع حفلة عزيمة سبع أيام واحتفالات ومدري إيش. هاوس أوف دراجون. هاوس أوف دراجون تو خش لنا تلفاز وخش شيء ثاني، نرجع تلفاز نخش شيء ثاني. تلفاز إيش؟ ما قصدي نخش تلفزيون. افلام بعدين نرجع شيء ثاني، بس ما في شيء. انا اقول هاوس اوف دراجون عشان انا عندي اعتراف عن عالم جيم اوف ثرونز. انا قلت انه العالم ما يعجبني. ايوه الحين خضعت. تفهم. والله آسف دراجن من أحلى المسلسلات اللي شفتها، مرة حلو، عجبني جدا، مرة عجبني. أعتقد أعتقد سبب كره الجيم أوف ثرونز من ذوقك سبات. لا لا أعتقد إنه مختاره بداية سيئة، حرام عليك. من وجهة نظري الله أعلم، وجهة نظرك أنها كانت لأنها كانت confusing مرة لي. أوكي. يعني كده من الحلقة الأولى شخصيات كثار ويتكلمون عن الملك وعن المايد كينج في نفس الوقت، وعن إنه في شو اسمه تارجيريان برا الحين، فتقول إيش قاعد يصير، أنا مسكبت سيزن ولا شو السالفة، خصوصا إني أنا جديد على عالم الثرونز وما أعرف كيف الهروج تبدأ. بس في هاوس أوف ذا دراجون أصلا أعطوك مقدمة في البداية، شرحوا لك شاف البداية، بعدين بدأ المسلسل، فكانت أحلى بالنسبة لي. أنا زلت أشوف جيم ثرونز أحلى إلى الآن يعني. لا الموسم قارن الموسم الأول، أنا أشوف هاوس دراجون أمتع لي بكثير. لا هاوس دراجون ممتع مرة، بس أنا كان مشكلة مرة مع النقزات كمان. خلاص. الإخراج حتى جورج مارتن كان. خلاص. كان نفس الشيء، بس أنا كان أنا كنت متفهم إنه خلاص عارف إنه لازم ينقز عشان خلاص يوقف على شخصيات معينة. بالضبط. لا بالعكس أنا ما كنت مانعها أبدا. لا لا لا. في ناس كثير خصوصاً كل شيء قاعدين يغيرون الكاس، يغيرون الكاس، بس الصراحة كل كاس يكون أحسن من اللي قبله. صح صح. كل كاس أحسن، ما كان عندي مشكلة. بس كان مرة مثالي. شو هذا سيزن، وكان اسابيع كانت رهيبه، زي ما عشت اسابيع زي كذا فهمت، كل اسبوع كذا حلقه، كنت اصحى الفجر كان بدوي في حلقات سيئه، بس يكمل ايه في حلقه ال لا الاول اربع حلقات كانت كلها تتكلم عن زواج رينيرا، كان في حلقه كانت كلها كانت مره مليانه كذا عري وكثير. الحلقه الثانيه مدري الثالثه مدري في حلقه اصلا كنت اتذكر قلت لك لو حذفوها ما تاثر على القصه. بالضبط هي كانت الثالثه ولا الثانيه ناسي والله، الثانيه اظن الثانيه كانت، هي الثانيه الثالثه بالضبط. اي كانت زباله والله، مره كانت سيئه، بس انه كان عمل قعدت كل اسبوع، والنقيض تماما كان مع عمل ينزل في نفس الاسبوع. فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل. ايش هو The Rings of Power؟ ما شفته. اوه ماي جاد العمل فاشل، باقي ابغى اشوف اللورد اوف ذا رينجز اول. ما شفت العمل؟ ما شفتها، كذاب، كل ما شغلها اوه ماي جاد والله لورد اوف ذا رينجز ستوري حشوفه، بس يعني ما ماي بريشس تقدر تشوفه بدون ما تشوف لورد اوف ذا رينجز فهمت؟ ايوه تقدر تشوف بدون ما تشوف لورد اوف ذا رينجز، بس والله يا فاشل من اكثر الاعمال. ما احب الهرجه دي، تقدر تشوفه بدون ما تشوف الاصلي، في رفرنسات اكيد كثيره. لا لا هذا قبل احداث مره حتى قبل، حتى لو قبل لازم اشوف الاصل، ممكن يفرق معك شوي بناء يعني زي هاوس اوف ذا دراجون، لو ما شفت جيم، لو رحت بديت شفت هاوس اوف ذا دراجون بدون ما شفت جيم ثرونز في اشياء كثيره كذا بتطلع علي. ممكن يعني يفضل انك تشوف هذا. ايوه يفضل بالضبط، بس لو شفت ما حيفرق معك كثير فهمت، لانه مره انا لك لانه لهم اخذين، انا اقول لك لهم لا اخذين الكتاب ولا اخذين المسلسل ولا اخذين اي شيء فاهم، يعني تقول مشترين حقوق، ما هم مشترين حقوق، مشترين يقول لك حقوق فهرس، ما ادري مشترين حقوق كم صفحه بس، الباقي كله هبد من عندهم يا اخي، مغيرين الشخصيات، مغيرين كل شيء. هل هذه اول مره نشوف سبين اوف قبل ويفشل؟ ما هي مشكله، حتقول لي الحين يقول لك ما يحضرني شيء فهمت. بالضبط، حتى انا عشان كذا قاعد اقوله بالله، قولوا لنا، انا ما اتذكر في عمل تسوي يعني باك ستوري وفشل، دائما تنجح. فيا كان عمل فاشل، حتى شو حتى لو انك ما تقرا الروايه وتقارنها بالروايه، الناس يقول لك لا انت لا تقارنها بالروايه حتستمتع، ورب الكعبه انه فاشل يا واد، كله اجنده ها. وفي أسوأ ممثلة شفتها في حياتي التاريخية، يعني أنا أقولك أمازون تفوز بأخذ الروايات وتحولها لأفضل أسوأ أعمال ممكنة، يعني أخذت رواية عجلة الزمن ها، يعني كلهم كانوا يمدحوا لي هي عجلة الزمن، عجبني عجلك مسلسل والله عجبني. أوه ما قال والله مسلسل فاشل، مو مرة فاشل صراحة، بس إنه الكاست الأساسي والله إنه يعني زبال. لا القصة عجبتني مرة حلو، الكاست الأساسي زبال، ما في غير اللي هي جوينث بارسر، وهذه اللي هي كانت الممثلة الأساسية كانت كويسة، وكان واحد ثاني، الباقيين كانوا زبالين بشكل مطبيعي. المدينة الفاضية ذي كانت رهيبة، وكان الجرافكس عنده كان زبال في السحر كيف، كانت كأنك في وزارة فاميلي بليس وديزني. أنا ما مانع الجرافكس السيئة صراحة، بس ديزني دائما زي ديزني أمازون زي كذا، تأخذ الرواية الأسطورية يعني كلام الناس تحول أفشل عمل ممكن، أفشل عمل كده. The Rings of Power oh my god. طب ما عجبتك المدينة الفاضية ذيك؟ إيش هي مدينة فاضية؟ في مدينة كانت خالية ما فيها أي حياة، حتى لما دخلوا يقول إيه ذكرت حاجة رهيبة، اللي دخلوا الأسود ما أدري إيش كانت نفس يعرفه، يقول لك كانت مدينة مسيطرة، بس الكاست سيء ناسي مرة، الكاست يبوي ذاك الدب أنا أحس القصة شدتني لدرجة إني ما ركزت oh my god كاست سيء، بس في ذاك الأسمراني ذاك اللي عرفته من الكنيسة هذا كان رهيب كذا يخوف شوي، بس حتى هي ذيك جوينث بالترو كانت رهيبة. ايوه المشاح احمر مش كل والله الأفكار ازرق كان ازرق ازرق ايوه. كل الفكره حلو انه البنات صاروا يس وما هو ما هو ما هو اجنده كمان يعني فعليا هي كذا كانت قصة حريم عندهم قوه مدري بس الكاست سيء والقصه ماشيه كانت بتمحور مره فيمينست باور جايب معاك انا انا اول مره اوقف صف الفيمينست مع الكتاب غريبه شكلك بعد التخرج صفى عقلك شوي فلا لا هاوس اوف دراجون كان دائما يطغى على ام لورد درينكس اوف باور كل اسبوع كان ينزل كذا يوم اثنين ما كنت تدري اني موجود ذي الدرجه كان داعس عليه يدعس على جده افتكر ماهر قد سفل فيه ينزل اثنين جمعه اثنين جمعه اثنين جمعه فكان والله اسابيع جيده والله اصلا ما مو مشهور مره عندنا لورد درينكس لورد درينكس ستار وارز بس برا برا اشهر كثير ما قد قابلت ولا واحد في حياتي قال لي والله احب لورد اوف درينكس لا الثلاثيه كثير مره يحبوها عندنا هنا اقول لك الروايات ممكن صح قليل الروايه الافلام الثلاثه روايات تولكن اقول لك قليل لكن الافلام والله هي كثير افتكر كان يعرضونه دائما في ام بي سي 2 بس نسيتها مره الحين نشوفها من النسخه كذا مطوله ماي بريشس مره رهيبه حشوفه باذن الله حقول لك ممكن عتبي عليها الوحيد انها بي جي 12 ما عندي مشكله عادي يعني انا بس ممكن عتبي الوحيد عليها الباقي تبغى انت تبغى ايش ابغى قتل تبغى قتل ايش ابغى يعني ادري انك في اشياء كثير ايش ابغى مخدرات يمكن مخدرات فعل يا اخي الناموس ايش ذا ايش بقيت تطالع انا مش شايف في جرح مدري من فين طلع مخدرات في القرون الوسطى مدري ما تدري كيف يدري ما نو ايش كان يشرب هناك ايوه هاوس دراجون خلينا نرجع انت كنت مع الخضر تقول لي انا مع السود هيل يا yeah. والله انا رجل اليسنت هذه مين يتفوتها المشكله ما يمديني ادافع لانه لو دافعت لازم ادافع على معايير هاوس اوف دراجون وحيطلع شكلي كني واحد منهم اللي ايش فيها لو نامت مع واحد ثاني فهمت قصدي ما يمديني ادافع لو شوف كمعاييري كمسلم كلهم فكك من عائلتك فهمت قصدي لو بدافع لازم اقول الكلام ده عشان معاييري كمسلم قال عشان لا ينفجعون فهمت بس كمعايير المسلسل انا اشوف السود صح الحكم المفروض يروح للسود من البدايه هيل نو الخضر يسوقونها استشراف انا اليسنتاوي بحت اليسنتاوي ديمناوي عارف ليش انت تحب اليسنت ليش عارف عشان رجولها يا وسخ كيف اقول لك هلا ما قابلت واحد يحب الخضر الا عشان رجولها اليسنت طب انت شفتها يوم من الايام حتتخرج يصفى ذهنك وما عليك يا ابويا انا استنى دعنا اعطيك شو اسمه لا اليسنت لا الحقيقه صراحه أليسنت لا أليسنت ما له دخل في العرش قصدي كخضر يبغى أليسنت تأخذ العرش هذا خرب القصة كلها كخضر ولكن نقدر ناخذ الدبيت ده طويل نقدر ناخذ نقاش أيوه صح فهمت قصدي نقدر بس أنا أقول لك أنا الصراحة اللي أشوفه الصراحة في هاوس أوف دراجون مرة عجبني أحس الشخصيات عجبتني الشخصيات لأن ركز على الشخصيات لأني افتقدت عنصر قوة الشخصيات في Game of Thrones أدري أنك بتقول لي لا بس صراحة يعني تيريون حرام عليك أنت لأنك يمكن جابت كذا كرتك على آخر الموسم والله Game of Thrones شخصياته كانت من الأفضل إيش مين أعطيك من كل عائلة أعطيك 17 شخصية أعطيني من الـ شو اسمه ستارك نيد ستارك بس قاعد موسم مرة رهيب غيره جون سنو في البداية كان مرة رهيب إلين صار مرة كذا راعي البطولة وماي كوين ماي كوين جون سنو روب ستار آريا قبل ما تصير من حقة البلايند هذا البلاء هذا قبل ما تصير قوة خارق كانت رهيبة بران رحلة بران كانت جيدة كتابياً ما تكلم عن القصة ما تكلم عن رحلة بس أنا أتكلم شخصية نادر والله فأعطيك لأن السف كلهم رهيبين لا جيمي عادي مرة لا جيمي أيام كينغ سلاير والله أنه كان رهيب شوف ممكن أسحب ذي سالفة الشخصيات في Game of Thrones بس هاوس اوف دراجون اللي مره عجبني فيه انه كل شخصيه كانت مره مثيره للاهتمام بالنسبه لي يعني في Game of Thrones الصراحه في شيء كثير ما كنت مره مهتم لها في Game of Thrones لكن في هاوس اوف دراجون اللي مره عجبني اول شيء نوعا ما تساوي القوه بين الطرفين اللي هم الخضر والسود يمكن عتبي على اني جدا متحيز للسود يعني حتى انت قلت في نهايه الموسم صرت مع السود في النهايه ايوه لانه بعد اللي صار ايوه فقليل مره اللي واقفين مع الخضر اللي يقرون الروايه بس لا تويتر كان كثير خضر وسود كل مره والله ما ادري انا اللي اعرفهم كلهم اصلا حرق في كل مكان ايمن ايمن ايمن ايمن يا ابني ايمن ما جاء ولا شيء انتظروا تشوفوا ايمن ايش حيسوي ايوه انا اعرف كل الخضر اللي اعرفهم اللي قد قابلتهم سواء عندي في الجامعه من ذولي قارين الروايه لا انا اللي اعرفهم قارين بس كلهم اي احد قاري يقول انتظروا شوف ايمن والله شخصيته أيوه ما سوى شيء زق ما سوى شيء ودايمن الصراحة جنال. ايوه دايمن الصراحة دايمن دايمن دايمن يعني بزيادة دايمن خلوه رهيب صح؟ دايمن جوت خلوه رهيب بزيادة صح؟ دايمن مرة رهيب بس في سيلز احنا ما تكلمنا أفضل شخصية كانت في المسلسل كله ايه في سيلز كان أفضل شخصية في الموسم لا بس أكثر واحد كنت مبسط لما يجي دايمن لأنه ما يجي اللي معاه طاعة ايه. ما يجي اللي يسوي شيء المشهد حقه لازم يكون رهيب دايمن بشوف من رهابة الشخصيات خلونا ننسى أصلاً سالفة إنه مغيروا مثلاً عائلة الكوريس الكوريس فالاريا غيروها للسود وكذا إنه خلاص بشراتهم سوداء اللي كانت بداية الموسم فهمت شوف أنا في البداية كنت ضد بس الصراحة خلاص بعدين شخصيتهم رهيبة لا بس الصراحة بعدين شوية وافقت عشان أقدر أفرق شوية لا نقولك بس حتى الشخصيات عنصرية اللي قلتها إيه عنصرية عشان أقدر أفرق يا أسود تبعيد الله حرفيا سووا ديسكريميشن بحت في البداية كنت مرة لخبط كلهم شقر كلهم شقر كذا وإيش مين هذا مين هذا مين ذا خصوصا إنه حتى الأسامي شوية غريبة فيسيرس رينيرا أو شو اسمها ذيك الأخت فيسيرس دينيس رينيس رينيس رينيرا مدريش ف حلو انه انفصلوا عن بعض لوكيرس ايه جهيرس لوكيرس مدري مين سترونج في شيء صراحه شوي ضايقني السترونج خلاص في ناس كثير مو عارفين السترونج في الروايات اساسا شقر زي تارجيريان ما ادري الاولاد الثلاثه الصغار ترى هذا الشيء كان يخلي الناس تقلب تعاطفها تماما عشان هم اشكالهم نفس السترونج فتحس هذول كيف تحطهم في الحكم هذول مو تارجيريان طب بس انه خلاص هو غير لك بس لونهم خلاهم كلهم بني ايوه بس لما تشوف انه شكله بني تحسه هذا كيف بيحكم هذا شعره بني ايوه بس لو خليته اشقر الناس تتعاطف معاهم ما من ناحيه ايش انه شكله تارجيريان تارجيريان بشعرهم ابيض طيب هم في الروايه شعرهم ابيض مين هم السترونج الثلاثه ايوه الثلاثه السترونج تاكد ايوه ايوه شفت الا كل اللابتات اللي شفت شعورهم بيض اكد اكد ترى كثير غيروها انت عارف انه ادري ادري مغيروا كثير بس انا عشان ما انا قاعد اقرا مقارنات بين الروايه كثير عشان ما يخرب عليهم والتنانين فقصوا لهم معناتهم تارجيريان بيض ايش البيض التنانين لا لان امهم تارجيريان ايوه يعني عندهم الدماء التارجيريان ايوه بس هو مو لازم يكون ابوك تارجيريان عشان يفقص لك فهمت ايوه طيب يعني قصدي كفاءه كفاءه التارجيريان دماء التارجيريان معاهم ايه لان امهم تارجيريان إيه. بس ما قصدي علاقه بالشعر يعني ايوه بس فاهمك اذا نقصد ان امهم سترونج يميلون للتارجيريان يعني اولادهم تارجيريان غالبا بيكونوا ليه اولادهم عندهم عائله دم سترونج ودم تارجيريان بس انهم ياخذوا بس في قصرهم من عندهم جهه تارجيريان زي اولاد دايمن اولاد دايمن فاليريان هدي اعصابك انا اقصد انه في اعمال كثير دائما يخلون الباستردز لا يخلون دائما القوه تروح للاب يعني كل شيء يروح للاب يعني لو الاب مثلا كان لونه اخضر اولاد لازم يكونون خضر فهمت قصدي وقدرات الاب تروح لهم الروايه خلتهم شقر بالضبط لهم دائما متاكد انهم شقر طبعا نبحث انا اتذكر كاني سمعت انهم كانوا كذا لا انا الصوره اللي شفتها كانت دائما شقر لا مو صور ايش كان الوصف الارت لا الوصف ايش كان ايوه الوصف ايش كان حق جورج آر مارتن نفسه ما اعرف بس الارت دائما يكون نفس الروايه الارت كان قبل المسلسل فيكون حسب الروايه ايوه بس الروايه نفسها ما في ارت هذا معناته الفان ايوه بس الناس دائما حسب هذا حسب الوصف اللي في المسلسل ممكن نفترض انهم ممكن المهم ما ادري النقاش اصلا يعني نفترض انهم كانوا زي كذا خلاص ايوه ايوه المهم كان جيد يعني وخلانا على كليف هانجر ايوه اوه خلينا نتكلم عن الاخراج عشان عجبتني في لقطه مره عجبتني كاخراج دخول فيسيرس لا بعد ما عينوا رينيرا الملكه واعطوها التاج كانت تمشي حولها اربع حراس وكان انا مره احب الكاميرا المتحركه اللي قاعد تمشي معاهم بسلو موشن بس كان الزوم على التاج وبس الحراس الاربعه باينين اوف ورينيرا كانت رينيرا ما كانت باينه مره بس التاج حقها كان رهيب ايوه كذا حسسك بقوه التاج حسسك انه الملك حلقتين حتى اخر حلقتين اخضر اسود كانت مره جيده كذا اعطوا واحده الاخضر أيوه الاسود صح بس اكره ام كول شو اسمه هو كريستين كول حسوي فيديو غالبا عن او ماي جاد كريستين كول مالك خلينا نسكب عشان بتسفل فيه بس واو كريستين كول حتى اوتو شويه كري اوتو محنك يا عمي والله قلت لك من بدايه المسلسل هذا خاين تقول لي لا شكله خاين محنك ايه قلت لك زق خاين مو خاين اكيد وطلع. عنده طموح لا طموحه واقعي طموحه واقعي يقول لك دائما الرجال عندهم طموح دائما في المسلسلات خلونا الرجال اوتو اسطوره اوتو محنك يمشي على لعبه العروش اما كريستين كول سري يا شيخ والله كريه يا غير مبرر العنف اللي كان يسويه اكثر واحد لعب كان يمشي من جد على لعبه العروش في المسلسل ده هذاك الزق حق الرجول شو اسمه كان لارس الأحنف. أيوة هذاك اللي خارج من Game of Thrones مو هانسة الدراجن. أيه. طالع من سنة قاعد يقول تتوقع هو اللي قتل الملك؟ ملك مات في الطبيعي. لا المرض كيف جاء؟ كان لأنه حب أليسنت. هل تتوقع أنه حب أليسنت خلاه يقتل الملك؟ بعدين أليسنت تعرف وتقتله؟ لا أظن الملك من أول بقى مبين أنه هو قاعد يمرض. وصاروا يعطوا الأعشاب ذيك الأعشاب اللي تمر خلاص تخليه مهلوس مهلوس لين دهورت صحته. يبغى يكمل معاش 26 سنة من بعد بداية أحداث الموسم من أول حلقة. نوع حقها مريض؟ نوع حلقة هو جايبينه هو كذا عنده هذا من ورا من ورا كذا شوية مريض وحلقة بعد يكون شوية زيد. إيه إيه. ما أتوقع له دخل. أتوقع إنه هو الثيرد آي ريفن. في نظريات كثير يقول إنه. لا ويقول لك كان شفت نظريات يقول لك إنه هو متحول مدري إيش جرذ. أنا قاعد أحاول أبعد عن نظريات الرواية. مو متحول جرذ. هو شيب شيفتر مدري إيش يقول لك. يشوف شكل لا يدخل ضمن جوة المخلوقات يشوف. اللي هو إيش كان اسمه آيسير مدري إيش؟ ما أدري الثيرد آي ريفن. إيه آيسير كان عند ستارك. ها؟ الورك قصدك؟ ايش قاعد تقول ثيرد اي ريفن اللي هو بران انا عارف ثيرد اي ريفن بس انا قصدي انت قصدك انه عنده قدره الورك زي ستارك اللي كان يقدر يدخل في كلب ولا يدخل في إيه. ها ما ادري ما يشوف منه ايه ما اظن امين لسالفه انه هو يشوف لانه لا مو ثيرد اي ريفن هو اللي كان يسوي كذا بس كان جون سنو كانت عنده ستارك كان عندهم القدره انهم يدخلوا في الذئاب حقتهم والله ما ادري نسيت اذكر كان زي كذا والله ما ادري اصلا غريب لانه هل التارجيرين ينحرقون من النار لا ينحرقوا ايوه ينحرقوا من النار وليش هذه كمان حرقت بس يقول لك كانت دينيرس كانت استثناء يقول لك طب ليه ما قال ليش ما قالوا ليش قالوها في الموسم ليش هي استثناء ايه قالوا ما ادري ايش قالوا اوه شي ديد نوت ايه ليش هي استثناء ايش سوت ناسي والله طب ليش لما انحرق واخوه قالت انت منت ترقيري لان النار حرقتك معنا ساقتها تصفق راسه بالحديد مدري ايش هو وتقول له ليش تموت انت مو ترقي اخوها اخو مين اخو دينيرس ايوه لان هي ما انحرقت لا هي طشت على اخوه لان المغلي ذا بعدين قالت انت مو ترقيري هو مين انت ما ترقيري افا ايش بك ما انحرق ايش بك انحرقت يهو غريبه والله توقعتك زي حتطلع من النار هذا اسمه هذا اوت دراجون انتظر الموسم الجاي في حرم الجمر عجبني وباي ذا واي بعد ما خلصت اسف دراجون رجعت قاعد اقرا الروايه مو قاعد اقرا الروايه قاعد اشوفها في اليوتيوب عشان ما عندي وقت اقرا الروايه صراحه قاعد اشوف قصصها في اليوتيوب ومتحمس جدا ما ادري اذا اعلن عنه ولا لا كاني سمعت انه معلن مسلسل عن ثوره روبرت قالوا اظن يا الله يا رب يسوون ثوره روبرت مره حلوه لاني قريتها قصه يعني سمعت قصه كامله فمره متحمس لها يا رب تصير انا قريتها للاسف اي حتى انا سمعت قصه انا مو قريتها حرق عليك كذاك البزر ايش اسمه الملك الزق ذاك اللي في جيم اوف ثرونز البزر هذا الملك شو اسمه جوفري حرق عليك شيء في هاوس اوف ذا دراجون لا كيف حرق في لاين يقوله جوفري في جيم اوف ثرونز يحرق كل هاوس اوف ذا دراجون اوكي ما الحمد لله ما اتذكر جاني في كل مكان تويتر تيك توك انحرق عليه مره شيء رهيب الحمد لله انا مصفي حساباتي بتصفيه ممتازه ما يمديك انا وين انت مره قلت لك انحرق عليه شيء بس ما يمديك انت تيك توك تسوي او جوفري ما له اي دخل في الهروب سوي نوت انترست انا الين اموت الين ما يطلع اي شيء هذا يا عم جوفري والله قهرني مره يا الله تاكد الحين في ناس مسمعاناتي 100% از دراجون رهيب عجبني جيم اوف ثرونز رجع مسلسلات ذي السنه اسطوريه ان شاء الله بس يعجبني مسلسلات ذي السنه اسطوريه بيتر كول سول بس ابوه بيتر كول سول جديده بيتر كول سول ولا از دراجون بيتر كول سول مليون في الميه موسم بتكسر الأخير أفضل من هاوس دراجون موسم هاوس أنا الصراحة أشوف زيك بس يمكن لأنه طالع من عاطفة فقاعد أحاول بشكل أفكر لا بشكل منطقي لسه ساحب هاوس دراجون كان فيه عيوب الموسم الأول أنا أعطيها بتكسر صح بتكسر كان مثالي كان صح بيرفكت طيب next subject شوف أنا كاتب أندرو تيت عندك شيء تقوله عنه؟ لا غير الباند اللي أخذه ما تبي تقول شيء عنه؟ زمان؟ الباند اللي أخذه من كل مكان إيه ورجع؟ إيه لا ما رجع إلا رجع الحين رجع في تويتر بس إلا وتويتش و... لا تويتر بس صح بس فين صار يبث الحين؟ موقع مدري شو إيه. إيش رأيك في الباند حقه؟ إنه كل إيه المنصات اتفقت؟ أنا متفق إنه هو ضد النساء صراحة لكن عنده أشياء رهيبة يقولها بس إنه كان ميساجينست جدا ضد النساء لكن الباند اللي جاه والله كان تسكيت عظيم باند غير مستحق كان سايلنسر اللعنة كنسلوه من كل مكان كشبوا عليه كلهم كنسلوا أمه من كل مكان هل تتوقع انهم كنسلوه عشان المساجينست ايوه عشان المساجينست توقع كنسلوه عشان كلامه هو طب كلامه كان النساء اكثر اغلب كلامه. لا مو اغلب كلامه. اللي الاعلام بيوريك انه كلامه اغلب عن البنات. الاعلام يوريك انه اغلب كلامه عن البنات بس هو ما يتكلم كثير عن البنات. قلت لك كلامه كثير يتكلم عن الرجوله والماسكلينيتي وكيف تصير رجال. لا لما يتكلم مثلا عن الغرب وعن ايوه كيف تصير رجال وكيف يعني لا يتكلم عن الويست كيف الويست قاعد يتكلم عن المسيحيه عندهم وكيف انها ما هي وش كذا دخل الاسلام اللي ما ادري داري والله يثبت يعني دخل الاسلام حقيقه ولا كذبه ما ادري بس الله يثبت ليش كذب مو ليش كذب ما في اي فايده من الكذب لا فين مره كانوا يحبون الجمهور الاسلامي يعني كان يتكلم الاسلام مره كثير طيب بس يعني لازم تسلم عشان يحبوا يكملون يحبونك ما ايش فرق معك انت ما انت متدين كذا ولا كذا ها ايش فرق معك اذا انت متدين كذا ولا كذا فاهم اعتقد فهمت فهمت قصدك اي فما تدري الله اعلم ما ادخل روج في النوايا لانه اصلا البزنس حقه كله مبني على يا سلام مبني كله على البزنس حقه كله مبني على شو اسمه كازينو مدري ايش وكلاوت واخوه مسوي بزنس عن شو اسمه كام جيرلز كام جيرلز يس سو ما تدري از هي ريد مسلم قصدك ولا لا الله انا ما ادري انا ما ادخل في النوايا لكن نقول اذا انا مقتنع انا مقتنع انه هو فعلا مسلم لاني من فتره شوف دائما ينتقد الأجانب والنقاط اللي قاعد يقولها قاعد تكون دائما صح مو يعني لو أحد كان يسوقها كان ينتبه على الأخطاء كان ينتبه يبين إنه قاعد يتصيد لا هو مقتنع أيوه ما هو أيوه قاعد فيكت أيوه هذا اللي أقول لك إنه أتوقع أيوه. إنه أسلم من جد بس إنه ليش أنا مرة يعجبني عشان حلو الكلام اللي إحنا قاعدين نفكر فيه قاعد يقوله واحد منهم ما قد صارت فهمت قصدي إيه. وتعليق زي المقطع اللي وراتك هو حق ويل سميث إيه. والله يضحك انا قلت لك عجبني ايش انا عجبني الحين فيه والله فيه ترى موجه جايه موجه للرجوله فهمت انه موجه ضد التيار حقه هذا الاغبياء موجه لترجع كذا مجد الرجال ان الرجال يكون يعني انت ضد النساء لا خلينا نكمل كلامي انا قلت لك مليون في المية متاكد انه هو شو اسمه ضد النساء تماما ضد تصريحاته انا لكن وماني نسوي الجهة الثانية لكن أقول لك قاعد يسوي موجة أنا جديدة. أنا ما أتفق معك على. إيه أنا أنت كنت ناقشنا هذا الموضوع. إيش هو؟ إنه هل هو ضد النساء ولا لا؟ إيه أنا أقول لك أنا أقول لك من تابعتي له لاحظت إن هو مرات يأخذ كاركتر ويأخذه زيادة عن اللزوم يعني يتحمس مرة في كلام وما يبين إنه يمزح كثير ما يبين إنه يمزح والكليب لما نشوفه تقول هذا قاعد يتكلم من جد مو قاعد. أنا مكلبة دائما أشوف مقاطع. انا والله شفت له مقاطع حتى انا بس اني ما يعني حتى اندرو تيت لما تروح تشوف المقاطع ما تدري هو يمزح ولا لا ما حقول لك طب اللي شايفه بالضبط أنا. عشان زي كذا انا اقول لك هل هو قاعد يمزح هنا ولا لا اندرو تيت لما طلع في المقابله حق ذاك شو اسمه مين ذاك اللي طلع مع كريستيانو برضه بيرس مورغان ايوه لما طلع مع بيرس مورغان وقالوا له انه هل ندمت انت على التصريحات اللي انت قلتها اعتذر عن الشيء ذا قال انه انا ما وضحتها بالشكل اللي انا كنت ابغاه ما كنت ابغاه تطلع بذا الشكل بس ما تنفي انك فهل هو فعلا لا لا لا انا بس اقول لك هل هو فعلا ضد النساء ولا لا ان الكلام اللي قاله غلط لا انا ما قلت ضد النساء ايوه ايوه الكلام اللي قاله غلط بس هل كان يعني كلامه كان تقليل والله تقليل ايوه بس هل كان يعنيه ولا لا ما هذا الله اعلم بالضبط انا كان هنا تيجي هنا يجي الدبيت في نهايه المحاسبه يعني انت عندك جمهور كبير ومحاسبه على كلامك اي بالضبط فكان في كلام وتقليل كبير لكن اقول لك في موجه جايه موجه انوار بس دقيقه بس عشان بذكر النقطه دي الكانسليشن اللي صار له حتى مع التعليقات اللي كان يقولها على البنات كان تو ماتش يس يس يس اول شيء كان الرجل الاكثر بحث في جوجل في تاريخ جوجل كله كان ايه الفتره هذيك يس تمام كان الامباكت حقه قوي قاعد ياثر فان تاثيره كان واضح والناس قاعد تسمع له لانه يعتبر متحدث جدا جيد اندرو تيت لما تسمع كلامه تستمتع حتى لو الكلام اللي كان يقوله غلط وما يعجبك بس تستمتع تبي تكمل فهمت قصدي حتى لو انه يضايقك وهذا يصير لي كثير فاتح قناه يوتيوب اتفرج على ناس زي كذا متحدث جيد بس قال لك انه هو الله يهديه شخصنها مع ناس بس الكانسليشن حقه انا اقول لك ليش غريب لانه كل المنصات اجتمعوا مع بعض تقريبا نفس الوقت فهمت دقيقه عشان الموضوع مره هيوج كل المنصات انكلودينج تيك توك اجتمعوا مع بعض كلهم مع بعض سووا اجتماع وحابوا وتكلموا عن اندرو تيت واتفقوا على انه اندرو تيت اللي قاعد تسوي غلط واعطوه باند كلهم في نفس الوقت هذا معناته انه السوشيال ميديا برامج السوشيال ميديا تسير بينهم اجتماعات يحددون فيها اشياء which is huge صح مو انا ماسك الحين ماسك هذا كان يطلع فضائح كثير يقول لك ايام كورونا بنت فاوتشي كانت شغاله في تويتر كانت فاوتشي حق كويلي ايوه حق كويلي فكانت شغاله اقول لك بنت فاوتش كانت شغاله مع تويتر كانت تزيل الاشياء حقت اللقاح ما ضد اللقاح كانت شيء تحذفهم وتكلم برضو عن اشياء سياسيه ثانيه ما نفهم فيها كثير يعني فهمت اشياء سياسيه كانت في حمله بايدن كذا اوه ما ادري ايش قالها ما ادري ايش فهمت فإذا ماسك شغال يقول يا جماعه خير كان اللي فيه هنا ناس وسخين انا جاي اصلح البلد فهمت فهذا بس تويتر الوقت منصه فيها كذا فما بالك في مالك فيسبوك اللي معلوماتك قاعد تبيعها يا عمي كل شيء حتى تيك توك صيني يشتغل ويعطي يعطي اندرو تيت ماند لمصلحتهم ممكن اكيد لمصلحتهم ما لما نتكلم عن ايش قاعد يصير في الصين هناك بس اندرو تيت يبغى له يخف والله اندرو تيت مين سوى خف بس الحين من رجع ما صار يتكلم عن النساء ابدا وانا اقول لك يعني يعني واضح انه هو استوعب البلاه اللي كان يسويه لانه وقتها كان ترى انا ضد انا اصرح وقتها اول كنت اكره ايش اذكر مره في فريق جي 2 جي 2 ايوه فريق جي 2 فريق احبه مره فريق في لعبه ليج اوف ليجندز جي 2 اي جي 2 اي سبورت جي 2 اي لا جي 2 بس اوكي ما ادري جي 2 اي ذا اوكي الموقع سي او حقه اسمه كارلوس كارلوس هذا رهيب كاي كذا اسباني كاي كذا فهمت وكارلوس طلع مره نزل فيديو وهو يحتفل مع اندرو تيت مو يحتفل مع اندرو تيت يحتفل كذا بس دائره واحده من الاشخاص الموجودين في الدائره اندرو تيت كنسلوا جده في تويتر كيف تحتفل مع هذا الانسان كيف ابن حلال هو موجود هو خويه موجود احد المعارف فهمت يعني بعيد عن ايش هو شيء نزل هو احد المعارف لدرجه اقالوه من سي او هو مسوي الفريق اتابع من زمان مره هو مسوي الفريق هو مسوي كل شيء اقالوه كسي او سالوا كل شيء قفلوا كل اللي كانوا يحبوه ك معلقين ما ادري سبارب معه من هو كمان اصر رجع كتب انه اوه ترى اندرو تيت خويه ما ادري فهمت فكان كذا اي احد حتى اسوشيتد و اندرو تيت يتكنسى مو بس اندرو تيت لا اي احد له علاقه باندرو تيت يتكنسى بس لانه عشان تكون حقانين في ناس كثير قالوا مو عارفين ايش قاعد يسوي برضو بس في ناس في ناس مره كثير قالوا دورات الشارع والله كانت تضحكني ليش تكره اندرو تيت اكرهه شنو ضد البنات ايش سمعته قال ما ادري اكرهه بس لانه كان ترى الطلاب بس هذا يوريك الجي يونيفرسيتي حقه ترى كانوا توكسيك والله بس هذا يوريك انه الاعلام لو يبغاك تصدق شيء يبغاك تعرف شيء هذا خلصين منه من اول لا بس احلى الحين عشان قاعدين نشوف امثله كذا واضحه قدامنا حلو مره بس ايوه انا لكن او لكن حتى اعوانه انا قلت طلابه طلابه كانوا توكسيك والله يعني كانوا اخذين الاشياء السيئه منه كانوا اخذين يطبقوها في السوشيال ميديا فهمت عشان كذا كان تاثيره طبيعي. كمان اكبر طبيعي. اكبر اكبر اكبر, أكبر. فش كذا اغلب الناس تربطه مع البنات مع الحريم فهمت انه هو ضد النساء هو ضد النساء مع انه تعليقاته كثير منه يتكلم عن اشياء كثير إيه؟ لكن لازال ضد النساء واللي باقين ياخذوا اكثر شيء ياخذوه عن هذا النساء يتكلم إيه؟ يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم فعشان كذا اي حد حتى ما يعرف انه يقول لك هو ضد النساء كيف عرفت لا هو ضد النساء فهمت إيه؟ لانه كذا في كل مكان الناس تتكلم عن نفس الموضوع بس انه يا رجع الحين ايه رجع في تويتر رجع في تويتر وهذا شيء خلينا نتكلم عن ما ادري هل خلينا نتكلم عن تويتر ولا نتكلم اكثر عن اندرو بتكلم شيء عن اندرو شيء عشان بعدين ننتقل لتويتر سالفه اندرو الحين ايش مسوي هو اللي هو الهسل يونيفرسيتي ايش بقى قرات عنه وعرفت عنه ايش زمان قبل ما سواها الهسل يونيفرسيتي على ما افتكر انه كان يقول لك تدفع اظن $50 ونوعدك انك تقدر تطلع بوغاتي مدري في البدايه كان يقول انا اشرحك ليش هو ساقه في البدايه هو كان يقول تبي تصير زي تبي يكون عندك بوغاتي تبغى مدري تبغى من مش عارف ايه يعني يوضح لك انه مستوى ثراء عالي بعدين لما تخش الهسل يونيفرسيتي يقول لك انك تكسب اظن $1,500 في الشهر افرق في جيبك يا عمي طبعا ما تجيب لي بوغاتي ادري هي ممكن تعيشني بس ما حد يجيب لي بوغاتي لا تسوقها فالهسل يونيفرسيتي مبنيه على ايش اصلا مبنيه على انك انت تدخل ناس اكثر الظاهر ايوه للمنصه حقتك وتكون عن طريق ايش عن طريق انك تسوي مقاطع عن اندرو تيت في تيك توك وفي السوشيال ميديا بشكل عام بعدين الناس تخش على حسابك وتحط تكون رابط او شيء زي كذا فالناس لما تسمع كلام اندرو تيت عن انه اطلع من الميتريكس لا تصير فقير خليك غني بعدين يخشون على الحساب ويشتركون انت تكسب زي كذا اوكي اظن هسل يونيفرسيتي كله مبني على ما ادري والله ما بحث فيها زي الناس انا افتكر انه كان زي كذا افتكر في واحد يقول انه سجل فيها وصار له زي كذا فزي كذا تلاحظ اندرو تيت يتكلم كثير عن انه تطلع من الميتريكس وتخش النيو وورلد مدري عشان الناس تقدر تاخذ الكليب هذه وتنشرها وتطلع منها فلوس بس احس اغلب اللي يتابع اندرو تيت ويسمع كلامه وتحسب كذا اغبياء اي احد يسمع كلام اي احد إيه وياخذ باكمل وجه دود يا كلام يا ودي يسمعوه تسميع كلام اندرو تيت يسموه تسميع فهمت اللي كذا والله تاثيره مو طبيعي مره إيه متحدث ممتاز متحدث ممتاز هذاك شو اسمه بيرسون شو اسمه بيرس مورغان بيرس مورغان مع انه هو دائما يقاطع ويدري بس مع ذلك حتى مع أندرو تيت كان الناس واقفين معه. إيه بس كان يتكلم عنه why are you misogynistic. أيوه يا أخي كريم بيرس مورغان ما أقدر أتحمله. بيرس مورغان بس يقاطع حس لو ندخل ضده بضربه ما يمديني أرتب أفكاري اللي مداه قاطعني. But why are you with it. المشكلة أندرو تيت إيش يقول قبل اللقاء كان يقول لي اسمع ترى زي الحوار حبي مو لازم نقاطع بعض. بدأ اللقاء ماني جايبك عشان احبيه مره ماني جايبك عشان احبيه بس ليش انت مساجنس. ايوه وبعدين يعطيك وجهات بعدين بيس مورغان يعطيك يعني وجهات نظر مو وجهات نظر يعطيك مثلا امثله غبيه ممكن تسقط في الفخ فيها زي لما اندرو تيت يقول انه اي احد يحترمنا نحترمه تحترم هتلر يعني وجهه النظر مره غبيه ولو انت وقعت في الفخ وقلت ايوه حيطلع شكلك غبي فهمت فاهم انت قصدي. أيوة. مستفز. لا بس مهم نزبدة الموضوع. أنا أرى أندرو تيت فان. من أندرو تيت فان؟ إيه بس ماني ما استفان. أسمع كلامه كثير أتفرج كلامه أتفرج مقاطعه كثير مو كثير بس أغلب المقاطع جينا شوه مع بثوثة ما أدري إيش. بس إيش يعني فان أصلا؟ مو إنه يعجبني يعني. لا أنا يعجبني. إيه أنا أكسك. شوف أنا في أشياء كثير غلط يسويها. أتفق معك. بس صراحة استمتع لما قلت لك استمتع لما متعة مرة متعة ايوه تعي كذا وسوي كذا وسوي كونترفيرسيز كثير ما ادري اذا هذه تسميها فان ولا لا بس انا مرة استمتع لما حتى لو انا ما اتفق مع كلامه بس استمتع بس على طاري هتلر كان يوست بلنسياغا شرجته اوه ماي جاد كان يوست عيال مختل يا عيال كان يوست انا اقول لك كاي ضحك كان يوست اول شيء انا اظن ما اثبتوا عليه انه هو عنده مرض نفسي عموم باي بولر ولا شيء قطنا قطب او شيء والله عنده كل شيء وكل شيء كل ما يطلع يقول لك انا عندي شيء جديد فهمت كان يوست من اول كذا هو جايبه من العيد ف من 2020 مع ترامب ومدري ايش وبلاك بيرسون ويقول لك يشجع ترامب وما ترامب المهم فكك من هذه كلها الهرجة الأخيرة الحين حامد مبسوط اللي قال اهرجة عن السياسة ما نفهم بيها يكمل ترامب الهرجة الأخيرة شو نرجع من السياق ولا كاني ويست ولا ربطهم سوا ما أدري عنك أنت اللي بدأت الهرجة كاني ويست صارت فين تبدأ من كثر تصريحاته أول شيء طلع أنه يقول ضد اليهود تماما فهمت فضحك كان في نقطة مرة ضحك كان يتكلم فيها مستشفى أنه أحد دكتور يهودي فقال في واحد دكتور مدري إيش ما يعرف يشتغل مدري ما راح أقول من هو راح اقول جنسيته راح اقول شو بس هو كان مره سيء فعم وقف قال كان يهودي ما شفت الله ضحك مو طبيعي فهو كثير كان يقول انه كان يوست مو كثير هو كان يقول ضد اليهوديين هم براء كل شيء من المؤامرات من كل شيء وبندوه في تويتر تبند خلاص راح حساب كان يوست الحين ما رجع كان يوست مع مين إيلون ماسك رجع كان يوست ولا ماسك خوي طلعنا كل شيء نروح ونرجع لإيلون ماسك الله يخسر ترى ماسك كان حديث إيه؟ حديث في آخر سنتين صراحة سوى أشياء مرة كثير فلما رجع لتويتر طلع مع برنامج شو اسمه طلع مع قال شو اسمه هو أيوة طلع في مقابلة مع أليكس جونز غبي أليكس جونز يا أبويا مكنسلين من كل شيء أليكس جونز مكنسلين فهمت فطلع مع أليكس جونز وقال والله هتلر أسطورة الله هتلر الفخر الرجال طلع يتكلم يقول هتلر هذا إنسان رهيب بس المعلومية هتلر عند الأجانب جدا يشوفون إنه هو المين عند العالم يا عمي يعني حتى في هوليوود دائما مين الأشرار إيه الجرمن دائما النازيين إيه هم الأشرار تقدر تتنمر على كيفك على النازيين بالضبط فراح تهرج عن إنه هتلر رهيب ما رهيب جاه قال إيلون ماسك بند وقال لي أبوي حتى أنا ما أقدر أوقف معك في صفك في هذه راح قبل ما يمشي حط صورة إيلون ماسك هو مبسخ فهمت حصل قال خلي التاريخ يسجل هذه آخر تغريدة لي فهمت إيه حط صورة إيلون ماسك أوكي شو اسمه غريب يا ولد قاعد واحد تطلش على مويك شفته فكان مختل بشكل مو طبيعي وأخذ باند بعده طبعا تبنى النهائي بعدها قال يا ابوي حتى انا ما اقدر اوقف معك صفك في هذه ولا وخسر يا ابوي قبلها ايش فيها لو قلت انه هتلر ايش فيها لو قلت هتلر يعني هتلر مجرم كلنا كانوا مجرمين في الحرب العالميه الثانيه طيب بس هتلر كان سفاح المجرمين لا بس هتلر لازم صار ترى بطل قومي كان يوسع عند النازيين اسمع هتلر لازم يحطون فيلن للحروب دائما لازم يكون في فيلن يطبق قاعد الفيلن صراحه بس لو فاز كان هو ما صار الفيلن انا اقول لك لو فاز هو ما غير تاريخ لو فاز بالضبط فالحين هو يعني انا ما انحاز لسالفتهم ذي اللي لازم نحط لهم على واحد ومش عارفه تشوفها بالافعال كلهم سووا اشياء شريره كل اللي يشارك في الحرب كلهم شرير إيه. لا حد يسوي نفسه طيب احنا الامريكان كويسين بس انا اتكلم عن النازيين واقول لك نفسه حرقوا صفقين قنبلتين طبعا يقول صفقين قنبلتين نووي على اليابان ما حد قاعد يسولف عنه طبعا يقول في الكتب حقتهم يقولون كان لازم نسوي كذا عشان الحرب تنتهي كان لازم كان اسوأ ناس في الدنيا انت قصدي هو اليابان قبل الحرب العالميه كان هو الفيلن في هذا السؤال بالضبط فانه الحين صار بطل قومي عند النازيين كاني ويست فهم صاروا يحبون النازيين كاني ويست وخسر شركته مع اديداس ييزي كل شيء فقد بلنسياغا طلعت بعدين فضيحه اكبر وكان مره مشبهين بلنسياغا ودافع عنهم برضو دافع عنهم ايوه كذاب والله شفت دافع عن بلنسياغا كني اوه بلنسياغا طلعوا متحرشين بالاطفال الله ياخذهم هذه يا اخي كانه مريض مين هو كان قلت لك انا قلت لك عنده انفصام ايه وحتى ديف شيبيل هذا اللي كان خويه ويتكلم معه قالوا انقلع يا ابن هلال اخر انا قدني متكسر عني هي اخر عني وضحك ضحك والله الرجال من عيد العيد عيد العيد عيد العيد فهمت ما ادري ايش نقول الله يشفيه ولا ايش نقول الله يعين الله يعين المشكلة تبند من كل مكان خلاص انتهت المتعة ايه بس يبقى إيلون ماسك باقي في تويتر هو ملك المتعة كل يوم يجيب لك شيء جديد ايش رايك في إيلون ماسك رهيب ما انا ما اشبه المليوناريات بليونيريات من ايش مهم بس إيلون ماسك يسوي كذا شراك في $8 حق التوثيق ما حوثق انا كل حالتين يا اخي حتى ما لها طعم المشكلة لما تضغط عليه يقول لك هذا حطه في دافع فلوس بالضبط كذا نشوفها والله الحين صارت $11 ها؟ الحين صارت $11 كذاب والله لأنه أنت ما شفت فضح أبل لأنهم يأخذ رسوم مدري إيش هو فضحهم؟ أيوه أبل كانت إيلون ماسك يتضارب أوف تضارب مع أبل ضربة كبيرة أيوه مش بك أبل طلعت تحذف تطبيقات وتأخذ رسوم 30% على التطبيقات لأن هي متحكم بسوق التطبيق فإيلون ماسك طلع في تويتر سفل في أم أبل وقال $11 أيوه. ما لها دخل وأبل أبل شالوا إعلاناتهم من تويتر ومدري إيش وراح ورجعوا أيوه صح صح افتكرت هرجة زي كذا يا أخي قوي كذا اللي ما افتكر كان يسفل في أبل يقول شو مو ذا قاعد يسفل في أبل كذا ما هم واحد وين مع فلوس ما فلوس مع أقوى منصة ظهر هو بيسوي شركة اسمها شركة إكس مدري إيش لا بس في أصفة من أكثر هل الناس اللي توثق شراك فيهم ما أدري كلامك موجه لعبد الله ريفيوز يلا روح لا لا تسوي اللي تسوي ميزات الظهر يعطيك مقاطع أطول في ميزات حلوة يعطيك مقاطع أطول لا شراك في اللي يوثقون عشان يصير حسابه موثق هذا كلنا عارفين نبلة المشكلة ما لها طعم لو انها ما تبان يعني في واحد موثق عنده لو انها ما تبان شوف لو انها ما تبان انها اي اقول لك اوكي اقول لك اوكي لا عادي سويها بس صار في طبقية اللي موثق انه حقيقي اللي موثق انه مو حقيقي فهمت؟ تدفع $11 عشان تثبت لك ان حقيقي إيه. طز يا عمي ما لا اقول لك في ناس موثق انها حقيقي انها القديمة النظام القديم صارت في نوعين فهمت؟ يقول انا موثق من النظام القديم انا موثق اني حقيقي إيه. انت موثق ب $11 يبغى يضحك تشوف المنشن واحد موثق تخش تلاقي عنده 3 متابعين فهمت؟ هو 3 متابعين هو ضعيف نفسه طب سؤال مشكلة تسوي اظن قد سويت مشاكل لانه في ناس يكتبون اسم مستشفى ولا اسم شيء زي كذا هو اللي ماسك لخبط يا ابوي صار في ناس سووا بارادي اكاونت مدري تقول لك لازم تحط اذا بتساوي مثلا اسمي انا اسمي على اسمك مكس 19 لازم احط بين قوسين انه انتحال او انه ساخر فهمت فكانت في قواعد كثير راح قال شال التسجيل ترى شال الحين رجعت يعني شهرين ما هي موجوده ما بدك تك صارت مشاكل وفي مؤسسات كثير خسرت ملايين بسبب الهرجه دي فما صار يديك توثق الظاهر الحين رجعها قال بحله ورجعها مالك ويصير في جولد في ازرق في ما ادري ايش قاعد يلعب قاعد يكسب مو قاعد يلعب بس قاعد يجرب يعني ايوه مليونير هو هذا شغل مليونير بطلع فلوس هذا شغل في ناس تقول يا اخي ايش الغباء ذا ليش تضيف في ناس تشتري دام في ناس تشتري حيكمل ماني توكس ويقول لك الغناء طريقه تفكير يا سلام ايش رايك في النظريه اللي يقول لك لو اخذت فلوس العالم كلها ووزعتها على الناس بتساوي الغني حيرجع غني والفقير حيرجع فقير ايه لو اخذت فلوس العالم كلها ووزعتها على البشر بالتساوي الغني حيرجع غني والفقير حيرجع فقير ايه لانه غني يعرف ايش يسوي يعرف ايش يسوي بالضبط هذا شغل إيلون ماسك حيجيب فلوس لانه قاعد يستغل غباء الناس اللي تشتري في ناس كثير جاتهم فلوس ولسه ما نفس في مكانه في ناس كثير جاتهم فلوس كثير ونفس مكانه ما يعرف اغلبهم يمشي في الرابر الجدد مدري ايش يجيب فلوس راح يشتري لك سلسله ب 80 مليون وجهك طفران شوف شاكيل ونيل والله شكلني يعجبني في هذا الشيء المشكله الاشياء الاغنياء موجوده للاغنياء والفقراء يحاولون يشترونه يعني لانه ما فكر كيف تصير غني بدل ما تشتري الاشياء الغبيه ايه تقول طبع لك هذا لازم تصير عشان تصير كول لازم يو هاف تو باي ذس ايه انت تخضع للاسف والله وير ليفينج ان سوسايتي في واحد في وثائق حلو اسمه فيك سيليبرتي اسمه فيك سيليبرتي جيد يبي شو ظهر من اتش بي او يوروك كيف تسوي مشهور مزيف ايه كان جيد والله يعني تجربه حلوه, تجربه اجتماعيه, كيف سوي مشهور مزيف. فهمت؟ قد شفت قد مين سووها, اعرف احد سووها, قد شفت حاجه زي كذا نير سيتي, قد سووا مقطع زي كذا اظن. والله ايه قد سووا حاجه زي كذا نير سيتي وزبطت. ايه تزبط على طول, في ناس كذا فلان بقى نسوي فيديو عنها تصدق. ها تبي مشكله, لازم ادفع فلوس صح عشان تصير ريه, عشان تقدر تسوي. انا مثلا من اوكي خلاص ما ضبط ثاني, بس هي ما له فلوس. حسوي فيديو عنها, سوي حصير مشهور مزيف بعدين اطلع خافي اخاف اشتهر اكثر من نفسي. خلاص تلصق فيك هذيك. اصير مشهور بعدين انا ميكس 19 بيقولوا لي مين انت ميكس 19 ميكس هو. والله يضحك لو صار. حاول اسويها, حسوي بس انه مره تاخذ مجهود والله, تاخذ وقت مجهود ومجهود. حسويها حسويها حسوي لها وقت جانبي وهذا. طيب ايش باقي مواضيع؟ سبيد لا كوين اليزابيث ماتت يا عمي سري فنطل كاتو كوين اليزابيث كموضوع. مثل محمد انت من جدة, ايش دخل امك في كوين اليزابيث؟ ايش بك كوين اليزابيث؟ لا بس ما له دخل, انت من جدة ما ادري ايش ما ترى ذاك الميم اللي يقول لك بس كوين اليزابيث موته ياثر على اشياء كثير مو بس. وش ياثر؟ ياثر على الاقتصاد بالريال. والله عجوزة وماتت. اول شفت فيديو واحد يتكلم يقول لو ماتت الملك هذا قبل لا تموت من زمان, لو ماتت الملك اليزابيث ايش بيصير في دول حتنفصل عن عن اوروبا, في دول اخيرا حتاخذ حريتها, العمله بيصير لها مدري يا عمي ما اشياء كثير قالوا بتصير. ونقول والله لو ماتت الملك اليزابيث الله يعين العالم قد على الحافه. ايوه ما صار له شيء, ما كان عنده سلطه ولا شيء غيرنا انها ملكه بس. بس لا احترام يعني, لا احترام لما عائله ملكيه يعني لو كان لها راي معارض زي كذا ناخذ بالاعتبار. ميش تسولف اصلا كانت ايه تسولف. شفت لها فيديو تقطع الكيكه صوره قديمه يا ابوي, ترجع صوره قديمه ورا تحيه لسه لسه قديمه. يا عمي ابوه كان مشارك في الحرب العالميه الثانيه. الله يا شايبه. اي يمكن اوه زوجها كان مع النازيين ما ادري, بس هي كانت تمام كانت الظاهر طلعوا لها يعني هذه اشياء سياسيه يعني, بس انه الظاهر كان لا بس مرات تتكنسل. في ناس كثير كانوا ترى مع موتها. ليش ما يكنسلون اولادها لانه يعتبرون النازيين؟ في ناس كثير مع موتها, في ناس كثير ترى ضد العائله المالكه. حمزه حمزه ما يهمني والله اكثر موضوع ما يهمني. شوف لك في ميم اللي يقول لك سكان ما ادري عرعر يطالبون ما ادري ايش, فهمت؟ يطالبون شيء كيف ميامي هي صارت ميامي. قال لي وات ذا فاك خليك من بيتك سبيد وورد كاب. والله اغنيته احلى من اغنيه ذليك بكثير, اغنيه بس والله اغنيه الرسميه اغنيه مرحبا فيكم ارحبوا مره جيده. لا حقت تك تك تك تك تك تك تك تك اغنيه سمعتها في حياتي اقسم بالله. والله زق مره ما ادري ليش اعتمدوها. اقسم بالله اغنيه والله اغنيه مليون فارس زق زق زق زق تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك نيك مناج ومش عارف والله مره سيئة. بس اسوء شيء في كاس العالم ذا هو الاغاني. لا والله ارحبوا مره جيده ارحب فيكم ارحبوا تقارن بين كاس العالم ذا و2014 2010 اي بس 2018 مره زفت كانت ناسي يا عمي كاس العالم 2018 ايه مره يا منسي منسي مره ناسي اصلا نسيت النهائي كان بين فرنسا وكرواتيا. نهائي نايم كان ايوه والله نهائي مره نايم مره كانت أسوأ نهاية كاس أسوأ كاس العالم. موضوع كاس العالم وهذا كان ديك تسوي عنه كثير موضوع بصراحه. ماني مبسوط جدا بالنصف النهائي حاليا. نصف النهائي لانه كرواتيا قبل حتى النهائي. مين لو المغرب مشيت حيكون حلو, بس لو فرنسا والارجنتين قوي والله. إيه بس كان اخر مره لهم كان 3-2. شوف فرنسا والارجنتين ما احب اقوى خيار ما احبها لاني انا دائما لما نتابع كاس العالم نفسي يكون في صاحب لقب جديد يعني, يا كرواتيا يا المغرب حكون معاها اكثر شويه. حميل للارجنتين عشان الارجنتين ميسي فهمت قصدي. بس انا دائما لما اشوف كاس العالم اتمنى يكون في صاحب لقب جديد. متى صار اخر مره صاحب لقب جديد؟ ها اسبانيا اخر مره 2010. ايوه فحلو دائما يكون في اصحاب لقب لانه ترى كل الفايزين كاس العالم ترى ضمن 8 منتخبات. ايوه وبعدين قاعد تتكرر فحلو انه يكون في اسماء جديده. اسبانيا فرنسا ما اتمنى تفوز يبي مرتين ورا بعض وش القوه دي والله. بس قد صارت برازيل بس مو فرنسا. ايوه بس انه قوية يعني والله فرنسا قوية عبر الاجيال قوية والله قوية فرنسا. جماعة ترى اول لقب اخذته كان مع زيدان عام 98 مستوعب بعدين فجأة صارت قوية مرة وتزوير. بس ما ادري هل تاريخ لا القديم. اول مرة مع زيدان لا قبلها عندها لقبين بس. اي صح والله اول مرة مع زيدان الثاني 2018 عندها لقبين صح عندها لقبين إيه. يعني حتى لو اخذ الذا حيصير عنده ثلاثة القاب. يس مناسب لها ثلاثة القاب ما لا ترى فريقهم جيد والله رغم الغيابات اللي صارت لهم بالضبط فريقهم والله صاحي دفاعي ممكن ها بس ومبابي ما شاء الله معكم خالد شنيف وسعد من الكواري دقيقه بس اقول شيء انا اتابع كوره كنت اتابع كوره حتى انا بس قطعت على حتى انا قطعت امها لانه كل فريق اشجعه يخسر وخلاص كرهت ام الكوره ما عاد قدرت كنت اتابع كوره كنت العب كوره مره كثير واتابع بس قطعت كل شيء يا عمي والله قطعت كل شيء والله ويستنج ايموشنز على الفاضي والله مشكله ما يمديك تتابع ما يمديك تتابع وتقول يا بحاول اتابع بحياديه بحاول استمتع ما تقدر عقلك على طول ينحاز ولما لما يخسر الفريق اللي تحبه والله تحس بقهر يو ايام كنت كأنك انت دافع فلوس مستثمر ومراهن عليهم ما يهمك اخر مره البرازيل لما خرجت والله زعلت اي والله والله مره زعلت على البرازيل يا ابوي حرام يا ابوي متعب والله كرواتيا انا اكره ام الفريق امتع فريق والله كان عندي في هذه السنه يا ابوي كرواتيا مره ما اطيق يا ابوي والله فريق زبال وبعدين نشوف البرازيل امتع فريق أو اكثر فريق ممل ضد امتع فريق يا ابوي مبارياتهم كلها لا شطره فيها والله كذا تشوف فله والله كان ودي احضر كاس العالم حرام يا اخي مين مره كان ودي احضر كاس العالم قاعد تشوف شفت ميم اول يقول لك في 2010 لما نعلن اي شفته تي 2010 اخيرا والله لما نعلن لا لا انا في المتوسط اقول خلاص لما اكبر اكون متزوج ومدري واروح كاس العالم لا ادور كود خصم للعشاء هنجر ستيشن ها في ناس قدروا يوصلوا بس انا وانت مره بعيدين لا والله اخي محفرين في الجامعه 3 الاترام صراحه توقيتها مره غلط بالنسبه لي فهمت كاس العالم ايوه كاس العالم حلو مره توقيتها بالنسبه لي كان عندي دوره الاسبوع الماضي بعدها كان عندي جامعه على طول دوام طب ليه ما كلمتهم يجلوا لك اياه ايش هي كاس العالم أبله بس إن شاء الله متى النهائي كم بتذكر 18,000 شو النهائي سمعت إن 18 ما أدري والله كيف تنباع في السوق السوداء شو أصلا يقول لك كثير من المباريات أصلا كان حضورها قليل عشان سالفة هاي هذا تعرفه إيه كرت هاي لا بالعكس هي في الأكثر بالأغلب حضور مليان لا لا لا في مباريات والله كنت في مباريات كانت بس لا الأغلب كان مليان لا والله في مباريات كانت فاضية كثير نركزت فيها أنا اللي شفته أنا أعرف ليه كثير راح بس هذا كأس العالم كيف في مقاعد فاضية مستحيل ايه ما ادري منه زحمه والله قطر بس منطقي الشيء اللي قالوه عن بطاقه هيا انها صعبه ولا ايش لا مو صعبه انه في ناس كثير يستغلون الصلاحيات اللي تعطيك هيا بحيث انه ياخذها زي الفيزا يخش البلد لانه عشان تطلع فيزا يكون صعب وياخذ وقت طويل فتشتري تذكره هيا وتخش البلد خلاص تقدر تخش أوكي. تتمشى اوكي طلعت اشياء كثير الحين صار عادي تخش ايش هي الحين تخش عادي بدون بطاقه هيا كمواطنين احنا قطر ولا ايش اي قطر بالله اي الحين تركب سيارتك تروح قطر تروح الخليج ولا العالم كله العالم اوكي صار بدون بطاقه هي احنا بذات الخليج يعني خليج خاص بالهويه تروح تخش أيوه مثلا تستمتع بأجواء كاس العالم تروح ما ادري ايش مشير بسوق واقف ما ادري سبيد اسحب يا سبيد غبي او غبي عمره 17 عمره تنا ترى ظهر اكبر 17 قاعد يقول 19 لمين 17 هو يقول 17 هو 17 17 مستوعب شفت ويكال رونالدو والله 17 يتعرض لهذا الكم من الشهرة ما تحس مرة بدري عليه كثير مو طبيعي يعني باين عليه اكبر صح باين اكبر سوى 17 بس انه غبي يا اخي ترى الناس قاعد تقول لك المفروض انك تحس المفروض انك تحاسب على الاشياء اللي تسويها هو يسوي اشياء عنصرية كثير مرة سوى بث كامل كان سكام فهمت جاب فيك رونالدو سوى سكام لموقع تداول ما ادري ايش الناس كده يقول لك ويا مفروض انك تعرف حاسب هو مطيز الامم كلهم الا كان يطلع يعتذر تسوقها كان يطلع يعتذر بس خلاص كده يكمل ولا يصير له شيء طيب ايه بس كل شيء وهذا عنده طاقه شفت البث ذاك اللي مع ابو اللي جابوا فيه بنتين ابو خبل كمان يا ساتر ايش هذا المحتوى ابو غبي زيه وربي محتوى كبار صح كيف هذا ينعرض عادي زي كذا هو كذا انا اصلا قاعد اقول هم اللي جانب زمان كذا ولا محتوى كذا كان محتوى ترى 18 فوق كله سب وكله كذا اشياء حق جيز ومدري ايش جمهور زيه حتى بس هذا تو ماتش دقيقه هو كان تو ماتش ولا انا ما ادري ايش تو ماتش الف شكرا ايش بك انت مره تو ماتش يا هذا الرجال مقرف حتى تشوف جمهوره في مرتين تشوف مقابلات مع جمهور سوى حركات وذي قلت ايه مدري ايش سوكيت ويرك مدري ايش وات ذا فاك بويز يا صغار مسوي من الصغير يعني فين 17 الله ياخذك مو صغير والله انا كنت 17 كنت انسان غبي متخلف جدا الان اخبر منك ما في لا لا 17 ذكي نابغه والله العظيم وانا متاكد انه لو من نص 30 حقول كلنا إيه كلنا ولو من نص 5 حقول بس انه 17 فعلا كان غبي يا عمي تعرف كان عمري 17 سويت غلطه الان قاعد تلاحقني في اليوتيوب سويت جيف اواي ما قلت لك لا سويت جيف اواي واحد من العيال اشترى ستور وقال اثنين هيك لمحمد تخش سوي جيف قنات انا زباله بلا جيمك. قلت له اوكي سويت الجيف اوي والشروط اكتب لي اي نصيحه على القناه يعني ملاحظه من جد انت تلاحظها في القناه عدلها واكتب رقمك. هذا اغبى شيء قاعد يقول محمد كيف فكرت فيه العنوم الغباء. يا الله كيف تكتب رقمك؟ اكتب رقمك. والمشكله كثير من اللي يشاركون يكون معارفي وناس يعرفوني زي كذا. واحد من المتابعين زق شفت الستوكر اللي يجي في الستوكر اللي يجي في الافلام اللي تقول يا عمي ذا مو حقيقي. راح ايش سوى؟ دخل على واحد من المقاطع في الارقام كلها حتى سعيد من الناس اللي جتهم ضايقات سعيد حذف الكومنت حقه بس في السحب مقطع السحب حقي كانت ارقام كلها واضحه. فقاعد يخش على الارقام يتصل عليها واحد واحد لين يلاقي رقمك. ايوه اتصل عليهم يقول لهم سلام عليكم انا ولد عم ميكس ولد عم ميكس مو محمد عندك رقم محمد ضيعته ارسل لي هو بالله واتصل على ناس كثير عرفوا وانا فك ضب قاعد يقول واتصل على واحد تعرفه طارق انا لا إيه. تقول لك خلاص اتصل عليه وكلمني من زمان ما كلمته قالوا محمد كيفك اقول لك ولد عمك اتصل علي ما ادري ايش يبغى رقمك مين ولد عمي مين ولد عمي عنده رقم يتصل عليه يكلم ابويا يكلم احد يعرفه يكلمك انت فجأة ما يعرفك اللي ما قد قابله كل مره والله انفجعت وقاعد اقول يا اخي هذا كيف قاعد يجيب ارقامه قاعد افكر افكر افكر يوم ذاك كله بس قاعد افكر هذا الشخص كيف قاعد يجيب ارقامه وقاعد اربط اربط اربط بعدين افتكرت المقطع ذا خشيت على الفيديو كل اللي اشتكوا لي ارقامه موجوده. او ماي جاد دود يا مهووس شفت كيف والله السوكر ذا متكلم محمد تقول له يبغى رقمي ايش بتقول ايش بقول لك ما ادري عني ايش بيقول لي اصلا انا اخيرا لقيتك انا والله ايوه بس يخوف لانه كان ممكن يجي يعني انت اول في مره واحد كلمني في الواتساب ما ادري كيف جاب رقمي كتب لي قال لي هاي نجيب لاب 8 قلت له فك ورتك قلت لي هذا مين ذا قبل سنه ما افتكر مره تخيل خلي في الواتساب ايوه نفس الشيء ما اعرف والله الله ما ادري كيف جاب رقمي دخل الواتساب قال لي يا ابوي اجيب لاب 8 قلت وات فك هذا مين لكن واحد من العيال ولا شيء دور في رقم مو موجود عندي ابدا سالت العيال ما حدا سالتك انت قلت لي ما اعرف كنت قلت له مشكله مشيت معه فيلم قلت له والله لاب 8 لما تخرج ولا رد فهمت يا رمى ذي كلمه كذا ولا رد بعدها اختفى ما ادري الرقم شيء خصوصي مره انا في كثير من اليوتيوبرز اعطيتهم رقمي وللاسف احترام الخصوصيه صفر ما اتكلم انهم يكلموني لا قاعدين يعطون رقمي لناس ثانيين ويجون ناس كثير يكلموني انا اتضايق الصراحه لان رقمي خاص يعني انا من يجيني انا مقفل التنبيهات في جوالي ما يصلوا لي شيء لما يجيني تنبيه معناته في تنبيه يعني من اهلي يعني من شيء بالضبط في شيء مهم اطالع واحد يكلم يا اخي مين اعطى رقمي فاهم خلاص اعرف انه في واحد من هذول اعطى رقمي المهم بس انا اقول لك انه الرجوع لمقطع سبيد انه لما تكون عمرك 17 وزي كذا تحس انك ذكي فاهم كل شيء انا على الاقل شعوري ما ادري ليش كنت احس اني فاهم كل شيء بس كنت مره غبي اي والله غبي كنت ما ما ادري ليه خصوصا لما ارجع اشوف مقاطع قديمه هذا اسوء شيء في الحياه ممكن انت ما قد سجلت مقاطع لك عمرك 17 ما قد شفت كيف عقليتك عندي بالله ما ماي جاد في مقاطع زفت بس لما تشوف نفسك تتكلم وتقول يا اخي ذا ما يعرف شيء ليش قاعد يهرج تكفى اسكت خلاص انا قاعد انحرج هنا مالي دخل بس والله هذا رايي ايه لا لا اتفق معك بس بيت يعني ما اعرف كيف صراحه قاعد يوافق شيء اللي قاعد يجيه ترى اشهر الناس الموجودين في العالم حاليا ايوه المفروض الناس بتصور معه المفروض اهله يعطونه هذا التوعيه دي بس اهله اسوء منه كمان. اهله انا ما صدقوا كانوا فقراء ايوه انا ما صدقوا كمان يا ابوي اسوي عيش سوي أيوه. اللي تسويه رونالدو ميسي سوي اللي تسويه يا عمي بس الحين يودي 18 بده يحاسب يبدا ينتبه يبغى يجي يمسكه شويه ينتبه فهمت؟ الناس قاعدة تمشي له دحين بس يبغى لي انتبه بس يضحك بس رنت ما أقول لك إنه ما يضحكني يضحك والله مرات أوكي بس كثير كانوا يقول لك إنه حق أطفال فهمت اللي هو نوعا ما فهمت حق أطفال كلهم يقولوا انتظر لما سبيدي لما يزعق نفسه مجنون يزعق تصنع عشان تضحك فهمت يقول لك جمهور سبيد انتظر سبيدي يزعق عشان يضحكوا ولا اوكي صح بس بعض الحين عنده مرات مره شاب ضحك كلهم زي كذا ايه بس هو انا تصنع كثير هو يتصنع مره كثير بس انه اشياء شاب ضحك ذاك اليوم البطريق شغل لي كيسا يو لاف يو لوز شغل لي هو في اليوتيوب انا مو مره احب كيسا اوكي شغل لي هو يا الله كميه التصنع اللي وصلوا لها يضحك على اي شيء لازم يعطيك رده فعل حتى لو كانت بيض ماله نفسه يعطيك لازم يعطيك رده فعل خلاص يقلب زي الروبوت. او ماي جاد خايف من ايام، خايف من ايام ما اقلب زي كذا يا رب. لا والله انا مؤمن 100% انك بدك تتحكم، لانه في امثله في امثله ناجحه زي بيديباي مع انه على استمراريه عاليه، بس والله كل فيديو يصوره واضح انه له نفس، يعطي اراء من جد حقيقيه، واضح انه قاعد يستمتع. انا اتمنى ان يكون شيء قريب من حتى وهو الحين قاعد يسمي نفسه متقاعد، بس قاعد يسوي فيديو، سوى فيديو عن الاركيد اللي في اليابان اسطوري. ايه جيد، رهيب رهيب بمعنى الكلمه. انا مؤمن انه صار يطلع كمان كذا اكثر، طلع في بودكاست مع تراشيس، ما شفت منه شويه، بس رهيب بودكاست. لو انت تحب الصنعه من جد وعندك كرياتيفيتي حتمشي في اي مجال كان. يا حتى في اليوتيوب تقدر تنزل باستمراريه وتكون مسلي، تقدر. لانه في ناس كثير يقول لك ما تقدر اذا وصلت للاستمراريه حتصير كرنج. يعتمد الاستمراريه بس لا، انا فاهم ليش الناس استمراريه يوميه ولا استمراريه اسبوعيه ولا استمراريه شهريه ولا استمراريه بشكل الاستمراريه بشكل عام. ايوه لانه الاستمراريه اليوميه صراحه انا فعليا يمكن الوحيد اللي صعبته الاستمراريه اليوميه. يقول لك مين حقول مويس كريتيكال، مو كل المقاطع بس مش كريتيكال، لانه عنده مشكله كان لسه الان الى الان لسه عاملني كانه انا انسان حقيقي ويتسولف. الباقيين تحسهم خلاص آلات، تصور قفل. أصلا حتى مويست كريتيكال لما الحين لما قاعد أفكر في توجه قناتي فين بيروح، حس أقرب واحد بيكون له مويست كريتيكال، حتكلم من أعمال فنية عن مواضيع. أيوة كده، مو حد نفس الشيء. أيوة بالضبط، أنا حس لو توجه قناتي في المستقبل حيكون شبيه جدا مويست كريتيكال، جدا شبيه فيه. فين كنا، إيش كنا نقول؟ استمرارية. أيوة أتوقع الناس اللي يقول إن الاستمرارية تخلي الواحد فاشل تقول زي كذا، لأنه ما عندها مثال ان شخص قدر يسويه، يعني عقله مو قاعد يفتكر شخص قدر يستمر وينجح فيقول هذا الشيء. زي ما قلت لك يعتمد على الاستمراريه شيء. ايوه فهمتك. في ناس كثير بس مستمرين مثلا اسبوعيا شهريا واشياء مستوري. انا مره يعجبني في زي مثلا زي انا ما يعجبني ذا الشخص فيليب دي فرانكو مثلا. فيليب دي فرانكو يعني اذا انت عندك فيليب دي فرانكو كريه. ايوه كشخص مره كريه. ايوه بالضبط، بس انه المحتوى حقه اللي قاعد يقدمه تقدر تستهلكه بسهوله جدا. ايوه لانه اخباره عامه، مو حاش نفسه في اي شيء واحد بالضبط. لا انا مثلا انا مره عجبني استمراريه ومقاطع مارك رابر. صح، مثال ممتاز. مره يعجبني مارك رابر. فيصل السيف عندنا كمان يعتبر مثال كويس. ما تعرف فيصل السيف كثير بس يعني يعجبني كشخص تقريبا نفس المجال حقه. بس مارك رابر يا اخي ارتستي جدا يعجبني. شفت له بودكاست قريب، مع في اثنين مره يعجبوني اسمهم اسمه سو كذا مقاطع وثائقيه لليوتيوب رهيبين. سووا مقطع وثائقي خلف الكواليس لمستر بيست لما فتح محل بيست برجر. اسطوري المقطع، يبين السوق كامل مره كبير، يمكن جوله يمكن كم فوق 60,000 يا محمد، فهمت؟ كانه ملعب، مصورين كل شيء خلف الكواليس مع مستر بيست وكيف المفكر بيست برجر. رهيب شو اسمهم كانوا ايش؟ ناس كان اسمهم زين وشيء، واحد زين والثاني شيء. كيف ربطته بالاستمراريه؟ سووا مقطع مع مارك رابر. فكان يتكلم عن الاستمراريه حقته، فهمت؟ وانسان ترى ذكي يعني، كان شغال في ناسا، كان شغال في ابل، فعقليته مره رهيبه مره. غير ما قاطع اللي جاي الكرياتيف مره، عقليته مره كانسان مره جيد يا اخي. بعدين حلو انك تكون مميز يونيك، عندك محتوى خاص فيك. يعني انا الحين لما اشوف اليوتيوبرز اللي يمشون على الاستمراريه يمشي مع الترند بشكل مثير للشفقه، خصوصا لما يكون عندك احترام للشخص ده، بعدين تشوفه يشوف ترند ولا يشوف شيء معين ويروح يقلده، يروح يحاول يسوي زيه. خلاص دحين الترند اللي طايحين فيه يقلدون مستر بيست، يسرقون نفس الثمنيلات حقته، نفس الثمنيلات، نفس الافكار، نفس الافكار نفس كل شيء. وانا طالع يعني يكون يوتيوبرز ما لهم اي دخل في ذي التحديات. مو اقول لك الحين في هذا مستر بيست ايرا هذه اللي قاعد تصير. مو اول شيء تفتكر، اول شيء كان في الجيمنج، سالفه الجيمنج انتشرت مره. كان كل يوتيوبرز ينزلون جيمنج، ما حد يعرف اسامي الالعاب، حتى ما يعرفون ينطقون اساميها وما له اي دخل، ويقعد ينزل لك جيمنج. بعدين الحين سالفه مستر بيست، هذا النوع من الاستمراريه فاشل. وللاسف اليوتيوبرز كثير يبررون لانفسهم بالاستمراريه السيئه ذي على انه ايش اسوي مصدر رزق، لازم اسوي كذا خلاص. هذا شيء فهمت، كل عليك تقول انا ما خلاص. ايوه انت وش هدفك في اللي قاعد تسويه بالضبط؟ فهمت، تبغاك شيء تسوي تنزل وتمشي، تنزل وتمشي بكيفك يا اخي. تبغى تسوي شيء منه له قيمه سوي. يوم واحد اجلس مع نفسك قول ايش ابغى بالضبط، مو ايش ابغى، حتجيك مليون فكره، بس اجلس مع نفسك. لا تفك يوتيوب، لا تروح تفك يوتيوب، اليوتيوب يعطيك افكار زباله. لا تخش ترند ويشوشك ترى اليوتيوب. زي مثلا عندك صالح وبلز قرر ابغى اروح اركب سيارات. يا اخي صالح وبلز مره يعجبني يا اخي، مره كرياتيف. ابغى اروح اركب سيارات. الناس اللي ينزلوا كثير يوميا، بس يا اخي الرجال ترى عنده اكثر من مجرد العاب، فهمت؟ على الصراحه لي فتره، فما اخاف الحين اخش الاقي قاعد سيت. انا ما اتابع قناتك القناه، بس يا اخي كان انسان حتى تابع في سناب مره كثير، يبي يعطيك كل شيء، يعطيك سيارات، يعطيك سيارات، نزل سيارات، نزل سيارات، نزل العاب، نزل العاب، نزل حتى العابك يكون قريب بعيده شوي عن النص. نيش شوي. انا من زمان ما تابعته، خاف الحين من جد قاعد سيت. اي صح، ممكن ايوه ما ادري بس الله. انه الفكره انه ابغى اسوي محتوى عن السيارات حلو، فيها مخاطره، بس انا احب ذا الشيء، انا اعرف انه سوي ذا الشيء حستمر. يس سوي، اذا مره تمك المشاهدات جرب ثلاثه فيديوهات، فيش وانا اقول لك عليها. مثلا دوبامين كافين قال بسوي محتوى عن الكتب، ماني ما تابعت له يمكن انه مقطع واحد بس. ايوه عرفته ايوه، بس انا احب الكتب وبسوي مقطع عن الكتب، مقطع عن الكتب وشوف ناجح. كتب هو مميز في الكتب، جرب يس، شو اختبر نفسك. ايوه جرب عادي، لا لا مدري يمكن هم يخافون انه لو انا سويت ذا الشيء الناس ما هي ترى ما هي بالسهوله تصير ريليفنت. ايوه برضه هي ما هي بالسهوله هذه الشيء، انك تصير انك تسوي فيديو حلو، انك ان تكون يونيك كذا فريد، مو كل احد يمديه يعني. ايوه بالضبط. إيه ما هي انه بس سوي ما تمشي. ايوه بس بس بس لازم تجرب. ايه لازم تجرب، ايه لازم تجرب. انا اقول لك احسن تجرب يعني على فترات دائما مستمر، مو احسن انت اشتبه والله. ايوه انت عاجبك وضعك اللي انت فيه سوي. ايوه لازم يكون عندك ايمان ان الناس قاعد تتابعك عشان نفسك مو عشان محتواك. طز في المحتوى حق الناس، ما تهتم بالمحتوى، الناس تهتم لي. لو انتوا النخبه يا سلام قاعدين سنه لا زال الناس تكلمني يا ابوي ليش يا ابوي ليش واي شو ما في حد غيرنا والله كثير في انا تابعت كاسات كثير صراحه. مين مفضل عندي؟ ممكن عربي. ايوه عربي يا لجان، احس احنا قرب شيء ترش تيست. لا انا كعربي والله انا دوبي بديت اتابعهم، بس احس يشبه جوهم شويه. لا لا في ايوه جانب في كثير، بس عربي انا اقول لك ممكن كرتون كرتون. او ماي جاد كان معي واحد مره فان لهم، مره احب كرتون كرتون، ما بينها بس او ماي جاد مره احب كرتون كرتون. لا مره اسمع له كان معي واحد في الدوام ويحبهم مره، وراح سوى لهم هديه صندوق. ايوه انا كنت بحضر العرض حقهم اللي كان في جده، بس حرام ما قدرت. بالله يعتبرون مشاهير مشاهير ولا لا؟ لا كم مشاهداتهم الافرج؟ ما ادري بس نزلوا منصات البودكاست. دود رهيبين يا اخي، خلاص كذا روح فهمت. يبغى لي اشوفهم. المهم كان معي واحد من الدوام مهندس كهرباء يحمل صوت ثقه يتابع البودكاست. سوى لهم صندوق، خلاص صندوق كرتون كرتون. الصندوق هذا تضغط زر بعدين ينفتح ويطلع تشينج، هذا ما ادري ايش اسمه. ايوه ويشتغل حاجه اللي اهلا بكم ما ادري ايش بودكاست كرتون. وقاعد يقول لي يا اخي بعطيهم هي، من عارف كان يحاول يعطيهم هي، يقول لي بعطيهم هي ايش يسوي. قاعد ياخذ خبرتي بحكم اني يعني قد جربت الناس يكلموني. قلت له والله شوف، لو احد جاء كلمني قال لي محمد اسمع جبت لك هديه من عارفه، حخاف اني اقابله كذا. عندي مخاوف دائما اني اقابل شخصي فجاه بيعطيني هديه صح، فافضل شيء انك تتركها في مكان هو يجي ياخذها. قال لي لا ايوه هي حالات انك تعطيه وتسلم عليه. ايوه بس حيكون دائما عنده مخاوف ذا الشخص، فانت تعطيه الشيء هو حياخذه بعدين قول ابغى اقابلك. كيف يعني؟ يعني هو الصندوق حق الكرتون لازم تعليمات كيف يشتغل. اوكي ايوه فهمت انا فهمت قصدي. فاكيد هذوليك حيكون عندهم مخاوف انه انا ما بقابلك، ما اعرف مين انت. ايوه طبعا طبعا، انا شفت قبل مكان عام مثلا ولا مكان فيه ناس. أيوه. فحط لهم هي في مكان، في بريد، في عند المكتب حقهم، اي مكان هم ياخذونه، حط لهم رساله ولا اي شيء، قول انه اعلمكم كيف تستخدمونه. احس هذا افضل حل، بس ما ادري صار له والله يضحك. قلت له اللي بيسوي لنا كرتون يسوي كرتون يحط فيه شاهي. اسمع قلت له ليش شاهي الوزة؟ قلت له تسوي الكرتون كرتون وميكس يداوم معك، سوي لي يا ابن الذين اخذها الحين منك. ما منك فايدة. والله كذا قلت له على طول. بس والله غريب انك تابعهم كمان، والله صدمت يا اخي. متى ما قدرت فهمت؟ انا قلت لك اغلب وقتي اتابع بودكاستات، يعني قاعد العب لول اتابع بودكاست اذا قدرت افضى، سواء اجنبي ولا انجليزي، يعني اتابع انا مثلا في الدوام ولا في السياره. ما في زباين اقعد اسمع بودكاست، فمشي الوقت. رهيبين هم. تسمع كتب صوتيه؟ لا مو صعب، قاعد اسفل فيني امس. ليه؟ اعطاني حساب بس ما لقيت وقت فهمت؟ ما حصلت وقت. ليش سفل فيك؟ عشان تسمع كتب صوتيه؟ قال اني اعطاني الحساب حقه حق ستوري تيل، كان يبغى هو نسمع نفس الكتب. ليه ما اودبل احسن؟ امس هو كان جاله ستوري تيل مجانا. اوكي. فالمفروض نسمع انه هو نفس الكتب عشان نتناقش فيها، مدري ايش، بس انا ما اسمع. ونشبه مصعب. ايوه انا اسمع اسمع عشان اتناقش معك. والله اخذنا كذا كتب سير بس سير صاحبي. اخي لا تحتك يا اخي. لا لا بس ما اقدر تسمع والله، يعني يبغى لنا كذا تركيز شوي. اكثر بودكاستات اسمع كذا اموري طيبه. انا شوف انا حملت كتاب حق جوردن بيترسون. جوردن بيترسون اكرهه مره انا. اوه ليه؟ ايه صار كريه. ايش قال؟ لا لا صار أبله يا أخي، صار أخذ أكثر من حجمه كإنسان. قصدك يعطي أراء في الشاب؟ يعطي ومسوي إنه فيلسوف الزمان هذا وإغريقي وفاهم في الدنيا كلها، ويتكلم لك في ذا ويتكلم لك في ذا ويتكلم لك في ذا. الكليبات ما صار يعجبني. الكليبات اللي أنا فاهم، أظني فاهم مش قصدك بالضبط. الكليبات اللي دائما تطلع عنه تعطيك انطباع إنه هو إنسان فاهم وزي كذا. مشكلة جوردن بيترسون اللي لاحظتها من متابعتي له، كيف أقولها؟ لما يتكلم عن المواضيع يتكلم عليها كأنها سود أبيض مرات. أوكي. تكون المواضيع فيها تعقيدات أكثر مما هو متصور. وبحكم إنه هو فيلسوف أتوقع إنه مفروض يأخذ وقته عشان يفهم ذي الأمور أكثر، بس إنه يطرح رأيه على كل حال. هو مو فيلسوف. هو مو فيلسوف، هو دكتور علم نفس. السلوك نفسه مدري كذا. بس إنه يعتبر فيلسوف نوعا ما. يعني مفكر. مفكر نفسه. أيوه. أنا أقول لك كان يجيبني أول يا أخي لأنه كان. قلت لحظة الشيء اللي قلته دوبي. إيه. بس أنا وقفت لا تابعه. أوكي. وقفت تماما لأنه صار توكسيك. صار إيه صار توكسيك، صار يتكلم في كل شيء. إيه. ما إنه عادي، ترى عنده أفكار حلوة يعني، عنده أفكار سيئة أفكار حلوة. بس صار توكسيك، صار عنده كذا كمان وراء ناس يتبن فكرة زي ما هي. هذا اللي قاله وهذا اللي قاله. بس هو ايش قال اول؟ قال انا ابغى الناس تفكر عني اني شخص صريح، انا اونست بيرسون. بغض النظر عن رايي عاجبك ولا ما عاجبك، انا ابغى الناس تفكر فيني انسان صريح، which is I respect الصراحه. هو صار يحس انه يقدر يكون صريح في كل شيء ويفهم في كل شيء، فهمت؟ شوف انك تكون صريح احترمه، بس انك تحس بنفسك. ايوه هو هذه المشكله، مو فاهمه هو يحس انه كل فاهم في كل شيء. عموما سعيد قاعد يطفشنا يبي. عموما سعيد كان هو كان عندنا مواضيع زياده كثير حق 3 ساعات. كم وصلنا احنا؟ ول ول ول ول ساعتين تقريبا. من جد ساعتين قليل والله يعني نقدر نعطي اكثر، بس الكاميرا حتقفل الحين. عموما نقدر نعطي اكثر. عموما شكرا يعطيكم العافيه. محمد حينزل بودكاستات، في برامج بودكاست رطوا فيها يا عم. نعم فاضي ما معه ولا شيء. اي مو سالفه فاضي بس اوكي. عموما شكرا جزيلا، نراكم ان شاء الله في حلقه الاسبوع الجاي اذا كان في حلقه. مو الاسبوع الجاي، الحلقه الجايه ان شاء الله اذا كان في حلقه. كان في حلقه. يعطيكم العافيه، قبلات وتحياتي جميعا.